بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك من جميع رحمتك وزاد ومغفرتك وغنيمة من كل إثم والسلامة من كل إثم وفوز الجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي تسمت أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب أعيننا ولا تعين علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر على من انصر علينا، وانصرنا على من انصر علينا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما أقدرت لنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، يقينا صادقا، ورزقا واسعا، وحلالا طيبا، وتوبة نصوحا، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ثم أما بعد أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، أسأل الله لي ولكم الفردوس الأعلى من الجنة بدون سبق حساب. الفقرة الأولى إن شاء الله النهاردة قصة ثمود في سورة هود، الآية 61 في سورة هود بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا. وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال يا قوم اعبدوا الله مش غير ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه. مخرج الغين والفاء لهم. فاستغفروه ثم توبوا إليه. ثم توبوا إليه. ثم توبوا إليه. عد على صابعك المادة، الله يكرمكم عشان المادة، عد أربع صوابع كده عشان تدي زمع المادة صحيح. ثم توبوا إليه. ثم توبوا إليه. وخلي بالكم من الضم يا مادة، ما تبقاش توبوا توب. ثم هنقولها مرة ثانية بإحكام الضم. ثم توبوا إليه. ثم توبوا إليه. إن ربي قريب مجيب. إن ربي قريب مجيب. خد بالك بالكسر، كثيرات منكم بتقرأ بالتقرأ كده. إن ربي بي بي خطأ، قريب خطأ، مجيب خطأ. اقرأوا الكسر صحيح. إن والهمزة مكسورة. إن ربي قريب مجيب. إن ربي قريب مجيب. خلينا نفكر الكسر، لأن الكسر دي بنات كثيرات من اللي حاملات للقرآن الكسر مش موجود عندهم أصلا، عدم إحكام الكسر. ولما تبقى الكسر أو الفتحة والضم مش محكم بتبقى القراءة ضعيفة جدا. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. خلي بالكوا البعض بيقرأ كده وبيقول ايه قد كنت، بتقول من اول كاف قد كنتم، بتجيب الغنة من الكاف. الكنة مش في الكاف يا بنات، الغنة في النون. يعني مش من الاول كنتم، لا كنت هاخد الكاف خالصة كاف والنون غنة ثم التاء خالصة من الغنة. ازاي تقرؤوها؟ حتى مرجوا قاف القاف برضو فيها غنة، الصوت حد قريب مني بيعمل كده. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. فتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. إننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. مما تدعو تدعو مخرج الحرف. مما تدعونا إليه مريب. مما تدعونا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. وآتاني منه رحمة. اخلي خطك تماما انت بتقرأي و و و آ تا ني. وآتاني منه رحمة. وآتاني منه رحمة. فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ. فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ. فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ. فَمَن تغيير تخسير فما تزيدونني غير تخسير غير تخسير غير تخسير ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية افتحي بقى فكك بارتخاء شديد ما تقوليش نا نا ناقة ويا ويا ارخي بقى فكك وقولي ويا ويا يا فلانة يا فلانة يا يا ارتخاء ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ولا تمسوها بسوء قريب افتح القاف بسرعة قريب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة ذلك وعد غير مكذوب ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا فلما جاء نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا الاثنين في غنتين هنا في رحمة من غنتين برحمة منا ومن خزي يومئذ برحمة منا ومن خزي يومئذ لا مش يوم يوم يا بنات يومي لأن فيه قراءات بقى يومئذ يومي إذ يومي إذ يومي إذ إن ربك هو القوي العزيز إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا إن وعدا لثمود ألا بعدا لثمود. سبحان الله يا حبايبي، ما رأيت المعصية في شيء إلا تقطع صحبه. المعصية أثر ذنوب المعاصي في حياة الإنسان يمكن كنت الشنطة في كتاب كده. أكثر حاجة تمحق الإنسان في الدنيا يجيبه من جسم المعاصي، كثرة المعاصي. شوف الأمم دي منهم من إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا منهم من أرسلنا عليهم حصب، منهم من أخذته، ومنهم من قصفنا به الأرض، ومنهم من وما كان الله ولكن كانوا أنفسهم. إياك تظن، إياك تظن إن سبحان الله الإنسان من يعمل المعصية ويستتر من الله عز وجل ما يظنش أن الله ينظر إليه. لما بتيجي الواحد زي لما بقول لك سبحان الله، لما بيقول كده يعني يستحي من الله كما تستحي من إيه؟ يستحيون من الناس ولا يستحيون. لما تيجي كده الإنسان صالح تتكسف ان انت تعملي قدام المعصيه، تتكسف. لا لا يا راجل، ده ما ينفعش قدام المعصيه، والست دي ما ينفعش، ولو وصلت المعصيه تبقى العمليه ايه شديده قوي، انت بتعمليها اكتر. اي معصيه بتعمليها امام الله سيبك من البشر، سيبك من العشر. انت انت احنا بنجعل ربي سبحانه واهون اهون اهون ايه الناظرين الينا. يا بنتي لما تيجي سبحان الله تيجي واحده مثلا تمد ايدها على حاجه وتسرق بايدها، ولا تسرق بعينها، ولا تسرق بلسانها. ما هو الامانه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده دي، الامانه اللي احنا بنتكلم عليها دي سرقه. السرقه دي عباره عن ايه؟ انك تختان نفسك، تغلطي، تغلطي مع من؟ مع الله. انت عارفه لو مع البشر مش مشكله، انما الانسان بينسى، لكن من يحصي عليك؟ احصاه الله به ونسيه. ولذلك لما تيجي تنظري المساله شوفي كل الامم دي ايه سبب ان الامم اللي اتكلمنا عنها دي من اول قوم نوح، ايه سبب البلاء، ايه سبب نزول المصايب على الانسان؟ المعاصي، معصيه الله عز وجل، عدم رحمه الله عز وجل. لذلك قيل كوني على ثقه انك لو عصيت الله سبحانه وتعالى لن تشعري بالبركه في حياتك. اللي عايز يشعر بالبركه في حياته بحقيقه يا بنات يبحث عن البركة الحقيقية. لا تكون البركة إلا البركة إلا بطاعته. بس خلي بالك الطاعة عمل. الطاعة مش مجرد أن أقول أنا أصلي، أنا أصوم، أنا أقيم الليل، أنا أحفظ كتاب الله. لا، ما الذي رضعك كتاب الله عن فعله إلا منع كتاب الله أنك تفعله. علشان كده لما كانوا الصحابة يتكلموا عن القرآن قالوا بالضبط أحوالهم، أن القرآن يأتي عليه قوم لا يتعدى القرآن إيه؟ يحصو حروفه ولا يعرف حدوده. هم اختلفوا عن نفسهم، إنهم كانوا لما يقرأوا آية من القرآن كان لا يمكن ينتقلوا الآية الأخرى إلا ما يفهموها ويطبقوها ويعملوها. لذلك كان عندهم لما ظلوا في مكة النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد، ظل كم سنة في مكة؟ 13 سنة. يقول لهم لا إله إلا الله، توحيد معنى كلمة التوحيد، حتى استقام جوارح قلبه. لما ترسق لله نظر الابتلاء في قلبه تجد لا تحب أكثر منه، ولا تهاب أكثر منه، ولا تسأل أكثر منه، ولا تجد نفسك في أي مسألة مهما أي نعمة أثرت عليك تتعلمي من النعمة دي هتجيلك بالقدر وبموعد. ولذلك تجد ان هي كلمه لا اله الا الله راسخت في القلوب بحق، هتجد ان خلاص. علشان كده سبحان الله لما ام كده اولادها عرفوا كلمه التوحيد قالت لهم اتعلموا حب الله، اتعلموا حب الله، اتعلموا التوحيد، اتعلموا لا اله الا الله. لو مرت عليكم المعصيه ستمر محتشمه، مش هتقدر عليكم. لو مر عليكم الشيطان مش هيقدر عليكم. ليه؟ زي سيدنا عمر رضي الله عنه، كان الشيطان يقدر عليه؟ ابدا، لانه كان في الحق قوي. كان اذا مشى الطريق يمشي في طريق اخر. ليه؟ لان اللي يحب صدق الله عز وجل تجد كل هم مرضات الله عز وجل. لو بتكلم كلمه يعرض الكلمه على قبل ان يعرضها على لسانه، يعرضها على قلبه. ويقول ايه بقى؟ الله ناظر الي، الله يراني، الله يسمعني. لو قلت اي كلمه موزونه توزنيها بميزان الشرع. علشان كده كلما ازددتي فهما، كلما ازددتي علما، كان التطبيق. لكن بتتعلمي، مش العلم بس ان انا اتعلم، لكن العلم عمل. العلم عمل، العلم ان انت تعملي وتطبقي، العلم ان انت تعرفي ربنا بيامر بايه وتطبقي ما يامر بيه ربي سبحانه وتعالى. ولما تيجي تشوفي، ما تفتكريش ان انت لو بتتكلمي وتدافعي وتجدي وتعب نفسك ان انت بحق. الحق عند من؟ عند الله عز وجل. لذلك لما تيجي تشوفي يا بنات اجمل هذا الكتاب المعاصي في حياه الانسان، لما يجي الانسان تكثر عليه المعاصي، تكثر المعاصي في ايه؟ في نظره، اتفرج على حاجه ربنا ما امرش بيها وقال له غض طرفك، قال لك هتسالي عن السمع والبصر وكل دول انت مسؤوله عنه. عينك هتتسال بصت لايه ونظرت لايه. وحجتك اكتر يا صاحبه القران، حجتك اكتر، خلي بالك، لان انت قرات القران وبقى فيه النهي والامر والنهي. السؤال هذا امر شديد. زي لما تيجي نتكلم عن هذه الوقت، الواحد لما بيقرا القران يا جماعه بنلاقي كل الامم اللي اهلكت دي، اهلكت ليه؟ المعصيه والذنوب والتجرؤ على الله وانتهاك المحارم وعدم مراعاه امر الله عز وجل والشرك بالله عز وجل والاستكبار على الطاعه. الاستكبار على الطاعه والاستكبار بالنصيحه والاستهزاء بدين الله. لذلك لما تشوفوا تجمدوا كده من عقوبات الذنوب والمعاصي، هجمها لكم في نقاط سريعه جدا. عسى الله ان كل انسان يرزق ربي توبه نصوح الى الله، يبتدي يغير حياته واسره والرب سبحانه وتعالى. فرحه ربي بتوبه العبد يا جماعه فرحه لا تقدر. لما العبد يقول لربي انا راجع اليك يا رب، احفظ لساني واحفظ، ما تجيش تبقى عامله شيء او تبقى عامله معصيه وتقولي ايه يعني وايه يعني. لا يا حبيبتي، انتوا ايه يعني مع البشر؟ مش مشكله، لكن وايه يعني لو عايزه تقوليها، وايه يعني قوليها لربك. ولو عايزه فعلا تصلحي مع الله بدلي حياتك، ولو عايزه ربنا سبحانه وتعالى يغدق عليك النعم ويجيب لك نعم، يجيب لك النعم المفقوده ويحفظك على النعم الموجوده، اصلحي مع الله. لذلك اول شيء يا جماعه بنجده في البعد عن الله عز وجل في المعاصي، المعصيه ان الواحد يرتكب المعاصي ويتجرأ على محارم الله. زي ما قلت لكم، التجرأ على محارم الله بالعين، انك تبص لحاجه ربنا حرم، قال لك وكل المؤمنات يقولون من ابصارهن واحفظن الله جميعا ولا يدين زينتهن الا ايه؟ حاجات محدده قالها للنساء ربنا سبحانه وتعالى. ما تناقشيش فيها، انت بتناقشي من؟ انت بتناقشي من؟ انت ايتها المسلمه المؤمنه الحره العفيفه تقولي أمة الجبار، تقولي سمعنا وأطعنا. لو كنت أمة الجبار فعلا المسألة في كتاب، عشان كده أنت تقرأي كل يوم كتاب الله وتقولي خلصته في يومين وفي ثلاثة وفي أربعة وفي رمضان وختمت كام ختمة، وأنت تطبيق أين التطبيق؟ كل الأمنات هذه تجرؤ على المعاصي. نقاط سريعة نجمة لكم، أنا مش هقول كل الكتاب، بس أقول ملخصه الشديد، إن المعاصي تعمل إيه في حياتك؟ أول شيء في حياتك وحياتي وحياة أي إنسان عاصي، أولها من عقوبات الذنوب المعاصي انتكاس القلب. ربنا بيقلب القلب. تعرفين يعني إيه بنات؟ يمكن يقلب انتكاس القلب. انتكاس القلب إنه يقول ربي فلما زاغوا عن الله، رح سبحانه وتعالى عام قلوبهم، كلا بل ران على القلوب. تجدي يبقى الحق بين قدامك وانت قاعدة تجدلي بالباطل. معصيه، ده اثر، اول اثر للمعصيه، وجاء في كتاب الله يا من تقرئين كتاب الله فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. بقى زيغ، نسال الله ان يثبت قلوبنا حتى بناتي بناتي، لان ما تظنوش ان الكبير بيموت قبل الصغير، ابدا ابدا حبايبي، لقد ياتي قدر الصغير قبل قدر الكبير، لان الموت ياتي بغته وقبل صديق العمل. ولما بنقول الموت ياتي بغته وقبل صندوق العمل، مش معنى كده ان احنا بنقول كلام بالفرقعه وكده وخلاص. لا، استعدي استعدي استعدي منذ ان خرجتي الى الدنيا، وكل يوم انت بترتحلي فيه عن الدنيا، بتمشي فيه عن الدنيا، بترتحلي مرحله. فماذا صنعتي؟ حفظت كتاب الله، جزاك الله خير. اقمت الليل، جزاك الله خير. ومن اثر ما هو أثر الإيمان؟ ما هو السمت؟ هل غض بصرك؟ أنت ماشية كده تحسي ولا شفتي كده وقعدتي كده تفرجي على حاجة كده وعينك كده ما شاء الله بحلاقة قاعدة تفرجي على ربنا قال لها عنه؟ ده القرآن. ولذلك نقول سبحان رب العرش العظيم، وهل غضبت أذنك؟ سمعتيها بس باللي يسمع الله عز وجل؟ وهل قمت بحق الله عز وجل بجد في كل جرح من جوارحك؟ عشان كده بقول لك يقول ربي من عقوبات الذنوب انت كاس القلب، اسال ربي ان يثبت قلوبنا ولا يزغها. فلما زاغوا ازاغ الله ايه؟ والله لا يهدي القوم الايه؟ سماهم فاسقين خارجين عن طاعه الله عز وجل. ولذلك ومنها حصول الوحشه بين العبد وبين ربه. وحشه، بحس الانسان بوحشه كده، وحشه. شوفي انت لما يكون الانسان متعلق بالله بقلبه بالله عز وجل تجدي كل شيء في الدنيا ولا شيء عنده، لانه عارف يعني ايه مؤتنس. ده مؤتنس وده في وحش. المؤتنس ما فيش حاجه اغلى عنده ابدا من انه يؤتنس. الاؤتنس بالناس افلاس. اما تيجي تقولي ما انا بأتنس بالناس، ما انا بعرفش ايه، ما انا لازم اكلم وانا اعلمي، قالت مفلسه. ائتنسي بربك. طب ما انا بقرا، طب ما انا بصلي. لو قراتي حق وصليتي حق وتعلمتي حق لتعلمتي ماذا يعني الائتنس بالله، الخلوة في الله عز وجل. ولذلك نقول ومنها النقطة الثالثة استصغار الذنوب. لما الإنسان يتجرأ على معاصي الله عز وجل يبقى الذنب قدامه كبير، الذنب كبير جدا. يعني أنا مثلا أي واحدة في عينها مثلا الذنب، لو بتخاف الله وبتحب الله يبقى الذنب في عينها كبير جدا. واللي قدامك تناقشك الذنب وإيه يعني؟ ما فيش خالص. ليه؟ لأن استصغار الذنوب كما يقول ابن مسعود المؤمن يرى ذنبي كأنه في أصل جبل. المؤمن يرى لما يعمل ذنب يبقى مكسوف من نفسه مستحيل، كانه جبل واقع عليه، واقع عليه وهو تحته في اصل الجبل. يعني ايه يا بنات؟ يعني كانه فوق ايادنا على كانه على راسي جبل لحد ما اصلح مع الله عز وجل. وهو استصغار الذنوب كما يقول ابن مسعود استصغار الذنوب. انك انت المؤمن يرى ذنوبه ايه؟ كبيره جدا. والتاني يرى ذنوبه ايه؟ يعمل الذنب وبعدين والذنب بعد كده صباح تاني يوم ولا حاجه. ولا صغيره مع ايه؟ ولا صغيره مع اصرار، ولا كبيره مع استغفار وتوبه. يعني مهما كانت الكبيره بتعملها ربنا يغفر الذنوب جميعا، بس يبقى في تمديد للامر وتوبه. لكن لما يكون الانسان مصر ويجادل عن الباطل، طب تفهميه ازاي ان هو مش مقتنع بالحق؟ اللي بيقول لك استصغار الذنوب، ذنب عند الله قد يكون ذنب. عشان كده بنقول يا جماعه استصغار الذنوب. الإنسان الآخر يرى الذنوب كأنها ذبابة مرت على أنفه خلاص، ينام قليل العين ولا كأنه عمل شيء. واللي بيعمل واللي بيرجع لله عز وجل بيستغفر الله، ليه فعلا؟ إيه ده؟ ليه أعمل كده؟ ليه أصغر نفسي؟ ليه أفعل كذا؟ ليه أفعل كذا؟ استصغار الذنوب. ومنها هوان العبد على الله. يعني لما تيجي مثلا تكلمي واحده تقول لي يا بنتي لا يجوز مثلا في استصغار الذنوب، يا بنتي لا يجوز، لا يجوز ان انت تتكلمي مع واحد، لا يحل لك على الشك والكلام اللي بيعملوه ده، لا يجوز. فيها ايه؟ ده انا بقنعه بالدعوه. دعوه مين يا بنتي؟ دعوه مين؟ الله يصلح حالك وحالك. دعوه مين يا بنتي؟ المفروض انك تعتقدي ان ذلك من الذنوب. دي من اعظم مداخل الشيطان. ابتدي كده خطوات الشيطان زي العابد فوقي، واعرفي ان ذلك هو الفسق فعلا. لما تيجي تختاري وتظني ان انت مختاليه، لو انت شافك حد وانت بتعملي كده، كنت حد مثلا بتخافي منه او بتهجيه تعملي كده، مش هتعملي. بما لم تخافي من رب العالمين. ايه ده؟ هان عليك نظر الله، هان عليك نظر ربك. هو شيء كنت بتعمليه كله. عشان كده يا بنات استصغار الذنوب لكنها عند الله عظيمة. لأنهم لم ينظروا من يبارزه، لو نظروا من يبارزه لكان الأمر إيه. ومنها النقطة الرابعة هوان العبد على الله. يعني لا حول ولا من يهن الله فما له من إيه؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى مش هيعزه، حد هيعزه؟ لا والله، والله الذي لا إله إلا هو، إلا عايز يعز لا يعز إلا بالله. واللي ربنا عايز يهينه نسأل الله العفو والعافية له. لما بيقعد الإنسان ربنا يستر على العبد، يستر يستر يستر يستر، وبعد كده العبد ده مش راضي يستر على نفسه. نسأل الله لنا العفو والعافية. ومنها أيضا أنها تورث الذل، الذنوب تورث الذل والصغار، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعلت الذل، حديث ده صح الألباني، وجعلت الذل والصغار على من خالف أمري. ربنا قال كده، قال أنا اللي هيخالف أمري هديله مهلة، وبعد كده هخلي فيه عليه إيه؟ الذل والصغار، هيصغر، هيبقى تافه. لما تيجي تشوف إنسان كده، مثلا تبص مثلا إنسان ورع تقي يخشى الله رب العالمين، تحس إن أنت عايزة سبحان الله بتقولي وتوقري وكذا. لما تيجي تلاقي إنسان تاني لا مستصغر الذنوب وبهاء والذنوب دي ولا شيء و تحس إن أنت عايزة تخلعيه من قلبك، عايزة تخلعيه من قلبك. بتيجي سبحان الله إذا هي شعرة بالذنوب التي إلى الله عز وجل إنها حاجة هينة. فنقول يا أحبائي تورث الذل أو الذلة كما قال ربي سبحانه وتعالى في الحديث. ومنها ضيق الصدر، تجد دائما الإنسان المقبل على الذنوب عنده صدر ضيق جدا. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، ومن يريد أن يضله يجعل صدره كأنها ضيق صدره. هي الثالثة. ومنها وهي السابعة ظلمة في القلب، اللهم اجعل قلوبنا فيها نور، لأنه ما استمرش بنور الله، ما استمرش بنور الله. لذلك ظلمة القلب، يقول ربي ازاي ظلمة القلب كده؟ صف ربي في كتابه، أو كظلمات في بحر يجيب يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن ليرى، ومن لم يجعل الله له نورا، يعني لو مش عايز يبقى لك نور ربنا سبحانه وتعالى مش هيجعل لك نور. النور ده لا يأتي إلا بالطاعة، نور الطاعة. خلي بالك النور اللي بيأتيك نور الطاعة، أن الطاعة نورا وبهاء يظهر على كل واحد إنسان. والنور الله لا يهدي، لا يهدي. ولذلك ومنها أيضا النقطة الثانية من المعاصر الذنوب والمعاصي حرمان نور العلم. شوفي واتقوا الله ويعلمكم الله. تجد الإنسان اللي هو قلبه استنار بعد العلم، عايز ينهم، عايز يسمع. بعض الكثير من الأخوات اللي نشوفهم هنا وشوفهم في مسجد الخير وشوفهم قاعدين بس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اكتبوا وكبار. أشعر في ذلك الأمر إنه سبحان رب العرش العظيم. هي دي نور العلم. اتق الله ربنا سبحانه وتعالى يبعث لك العلم ويحببك فيه ويستنبولك. واتقوا الله ويعلمكم الله. اللهم ارزقني واياكم التقوى، واجعلني من واياكم من المتقين، لان من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يجعل له من امره يسرا، من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. ثلاثه، اذا اتق الله تجد في كل شيء يسرا، وتجد كل شيء نور، وتجد كل شيء خير، وتجد كل شيء ساعة. بس اتق الله، لأن ده ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ولذلك حرمان نور العلم. النقطة التاسعة حرمان الطاعة. يحرم الطاعة بل ويحرم سبحان ربي لذة الطاعة. يبقى بيعمل الطاعة كأنها إيه؟ حركات. إيه؟ عادة. بأحسنت عادة. لكن اللهم ارزقني واياكم الطاعة عبادة. لو رزقتي الطاعة عبادة طابت حياتك، والله طابت حياتك، والله اللي هم قيل لهم ذاق حلاوة الإيمان على طول، ذاق حلاوة الإيمان. مين يا بنات؟ ثلاث أشياء دول. ذاق ازاي؟ طب حلاوة الإيمان ازاي؟ ده إيمان بيجي في أوصالك. لذلك حرمان الطاعة. قد يحرم الإنسان الطاعة بالذنوب، قد يحرم الإنسان الطاعة بالذنوب. لما يجي سبحان الله وحده يقول حرمت قيام الليل كذا بنظرة نظرتها، نظرة غلط، يبقى الانسان لما يجي يحرم طاعه يقول فتش عن نفسك انت عملت ايه عشان حرمت الطاعه الجميله دي اللي كانت قريبه من الله. شكوت الى وكيع سوء حفظي فايه؟ نصحب ايه؟ لان علم نور ونور الله لا يهدي ايه؟ لا يهدي الناس. حرمان الطاعه حرمت كذا ومنها سبحان الله نقطه عاشره مهمه جدا جدا. ومنها انها تطفئ في القلب نار الغيره. لما تلاقي مثلا واحده مثلا حامله القران حبيبتك وبنتك وكذا تحمل غلط يعني انت حاسه ان هو غلط وانت كانك بتقولي لبنتك يا بنتي مش انت ممكن لو حد تاني عمل معصيه الامور دي او كلم في اكيد مش انت انت بنتي انت بنتي انا عارفه انا عارفه دينك انت بنتي ما ينفعش بالغيره ده الغير عليها وعلى دينك. انما لما يكون اطفأ نور الغيره في القلب عدم استقباح المعاصي تستقبحهاش فلا غيره على نفسي ولا تجد بقى هي واهلها او هو واهله الامر بسيط بسيط. فانها تطفئ في القلب نور النار الغيره عدم استقباح الفواحش في لا في نفسي ولا في اهلك. بمعنى مثلا تلاقي واحد مثلا او واحده اهلها بيعملوا معاصي او هي بتعمل معاصي واهلها لا يبالوا. عشان كده بقول للام مش عيب ان الحاجه الوحيده اللي ممكن نتجسس فيها على اولادنا لحد ما نربيهم. يعني واحده بتسالني تقول لي ممكن مثلا بنتي بتقعد بالساعات مثلا تتكلم في التليفون كده ممكن اسمع؟ قلت لها ممكن ده الشرع مش انا اللي بقول ممكن طبعا لان ممكن تكون فيه انتوا عارفين ان ممكن جدا الامر ده يؤدي الى فالام تظل لحد ما توصل بنتها كده لدار الامان لحد ما احفظها لان بنسمع اشياء تملى لها الجبين. يعني انا عايزه اقول لكم مره كانت بنت بتكلمني في التليفون فاتوا انا ما اعرفش البنت يعني ما اعرفش الام والبنت بتسالني في اسئله مش عايزه اقول لكم ان انا نفسي ما كنتش فاهماها يعني ما كنتش فاهمه بعض الاسئله. البنت صغيره مش كبيره يعني اكبر من سني ولا سنها ما اعرفش بصراحه. فقلت لها يا حبيبتي انت ليكي ام يعني؟ قالت لي ام. قلت لها فين ماما؟ البنت كانت في الوقت ده في اعدادي. قلت بس اللي بينشا على شيء بيتربى على شيء بيشب على شيء بيكبر عليه ويبقى كده. قلت لها يا بنتي فين ماما؟ ماما تعرف الكلام اللي انت بتعمليه ده؟ قالت لا. قلت لها ليه؟ مش بتاخد بالها منك؟ مش بتراقبك؟ مش بتشوفك؟ فين ده؟ طب هي فين دلوقتي؟ بيني وبين ماما جدار، يعني هي بينها جنبها، هي جنبها، هي البنت بالظبط كده قالت لي ايه؟ قالت لا ماما قاعده قدام التلفزيون والبنت عامله كل عمليه الصوت المصايب دي. قلت لها انا لله وانا اليه راجعون. لازم نعرف مع بناتنا واولادنا الامر يجي عشان يصدقوني. كثرت الفتن وغرق الاولاد في بحار الفتن وغرق الاولاد في فتن الظهر فتن العصر. اللهم نجي اولاد المسلمين جميعا اللهم نجي اولاد المسلمين جميعا. كانت البنت والولد كان عنده حياه في عنده حياه لاخر لحظه بيتكلم الامور اللي بيتكلم فيها بيتكلم فيها مؤمنا الحياه ايه اللي ممكن يتكلموا وايه اللي ممكن ما يتكلموش والبنت كذلك ايه اللي ممكن تقوله وايه اللي ممكن ما تقولوش. لكن اصبح لما تيجي المعصيه تطفئ في القلب نار الغيره وعدم استقباح الفواحش كما علمنا في ذلك. فلا يستقبح شيء يجي مثلا بنت عملت كذا او ابن عمل كذا يقول له ايه يعني كل الناس بتعمل كده كبروا شويه يا جماعه مخكم لا مش كده افهموا الامر افهموا الدنيا رايحه فين. الدنيا فين يا بنتي؟ الدنيا ما تغيرش الدنيا كما هي احنا بنتغير احنا مسؤوليتنا تغير اسال الله ان يرزقنا الهدى والتقى. من اثر المعاصي ايضا يا بنات وهي النقطه 11 ذهاب الحياء. بأول حاجة هالحاجة نادية فعلا ذهاب الحياء. إن لم تستحي فاصنع ما شئت. حطي لي كده حديث بيقول لك إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك لا يتأثر الذي لا يستحي من علم الناس أو عدم علمهم. في هذه النقطة يقول في ذلك العالم اي لا يتاثر الشخص لا بان الناس تعلم ولا ما تعلمش. ايه يعني في ايه وما فلا يستحي ولا يتاثر. اللهم ربنا اليك ربا حليما اللهم علمنا الادب اللهم اجعلنا ممن استحى منك حق الحياه. لا ننطق الا بميزان ولا نتكلم الا بميزان ولا نصاحب إلا الميزان، ما ينفعش أصاحب غير التقليد، ما ينفعش أصاحب البنت السيئة، ما ينفعش أصاحب ليه؟ لأنها بتنزلني زيها، لأن الصاحب ساحب، لأن الصاحب اللي بتصاحبيه ده الصاحبة اللي بتصاحبيها اللي فيها كل العيوب دي طبعاً فيها إيه؟ النوم على دين خليلي، لو كان ديني كده صاحبي، لكن أنت لأنك لا وزادك إيمان، ما تيجي البنت تصر مع أمها إن دي صاحبتها مش صاحبتها، وفيها كل المعاصي. أقول لها يا بنتي دي على دينك، النوم على دين خليلي، الصاحب ساحب، اللي بيصاحب اللي بتصاحبك وهي تقية بترفعك، اللي بتصاحب وهي فيها المعاصي دي بتنزلك. ليه؟ لأن أنت بتفتكري نفسك إن أنت إيه؟ أحسن منهم كلهم، فبتنزلي شوية معاهم، بتبقى عايزة تمسكي على دينك، وبرضه مش عارفة قوي لأنك بتنزلي مع مين؟ مع الإيه؟ المعاصي، ولذلك ومنها أنها سبب لنسيان العبد لنفسه، يقعد الإنسان كده وقته ضايع في أمور تافهة، بتنسي نفسه، يعني على سبيل المثال شوفي ما حرمت على المرأة الزينة، كل من حرم زينة الله، أو من يمشأ في الإيه؟ وهو اتصال غير مين؟ دي المرأة، معروف إن دي المرأة، لكن ما تكونش زينتك واخدة كل وقت، ما تقعديش ساعة قدام المراية تعملي كده، تعملي كده، وتعملي وتعملي وتعملي، نفسي تقعدي الساعة دي في قيام ليلك أو في صلاة أي صلاة من صلواتك، الوقت، الوقت، الطاعة، ولذلك تخرج العبد تنسي العبد نفسه، يا أيها الذين آمنوا كما يقول ربي سبحانه وتعالى، أو يقول ربي سبحانه وتعالى، وتنظر نفس ما قدمت لغد. ومنها أنها تضعف سير القلب إلى الله المعاصي، ما هو واحد ماشي في معاصي فيقول في ذلك أن الإنسان العاصي يضعف سيره إلى الله، من لأنه سبحان الله الإنسان هو سائر إلى الله عز وجل في قطاع طرق، دي من ضمن الإيه؟ قطاع طرق التي تقطع طريقه بينها وبين الله سبحانه وتعالى. ومنها أنها تذرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، أنت تعملي معصية أو أنت عاملة معصية كوني على يقين إن معها معصية تانية بتقول لك وأنا كمان، وثالثة بتقول وأنا كمان، ورابعة شيء طبيعي، لأن قيل المعاصي تتوالد الشيطان، فبتيجي تبص تلاقيك عملت معصية، التانية تتعمل، الثالثة تتعمل، ولذلك نقول تزرع أمثالها يولد بعضها بعضا كما يقول ابن القيم في ذلك، عكس طبعا الطاعات يعني. ومنها أن كثيرا منها يدخل تحت لعن الله، لعن الله ورسوله، لعن الله إيه؟ إيه الأحاديث اللي فيها لعن الله عز وجل؟ أحسنتي، لعن الله مثلا، أنا هدول الأحاديث فيها لعن الله، أن عمس هو متمنس، لعن المرأة المتشبهة، المترجلات، ولعن الإيه؟ زوار القبور، ولعن الله الواشمة والإيه؟ والفارجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة، الناس اللي بحطوا الشعر المستعار بيلبسوا البركات وكذا، الناس اللي بيعملوا الوشم ده لعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وزائر أن طبعا زوارات القبور اللي هم طول النهار بتروح تزور القبر، تزور القبر بقت تكسب في الزوارات. ومنها أيضا ما يحدث في البر والبحر، ما تشوفي النهارده وان اي نعم اللي هي مين بقى؟ اللي هي المستأجرة، بتبعتين في بعض القرى، ما اعرفش هنا ما فيش طبعا بطلوها، لكن ما زال في القرى بيقولوا ما زالوا بيجيبوا النائحة دي، يجيب واحدة يأجرها ويقول تعالي اشتغلي لنا شوية في الجنازة، سخان الناس يعني سخن تقعد هي مع شنجنة، هي ما هي قلبها من الداخل ما بيعمل، ما فيش فيه حزن ابدا لواحده فلوس، ولا تعرف الميت اسمه ايه، هما يقوم اجروها هي دلوقتي في مكان ويقول لها يا فلانه تعالي اجرينك، زي بالظبط مثلا بيأجروا واحده نعم حاضر، فتروح بقى يأجروا الشخص دي عشان تعمل ايه، تسخن الناس اللي في الجنازه. فانا مره يعني عايز اقول لكم عايز سبحان الله، يعني مره كنت في مكان أول مرة كان في حياتي أشوف كده، فلقيت النساء، بس كان من فترة حقيقة كبيرة يعني في بلد، في بلد في قرية يعني، وكنت في زيارة لهذا المكان، وبعدين لقيت الناس واقفين عاملين كده، وأنا ماشية كده في السيارة كده لقيت ناس قاعدين، شوية نساء كده قاعدين ينطوا فوق يتنططوا يعني، فأنا افتكرت إنهم يعني هيبقى إيه ده النساء على رأس الشارع ده ولا إيه، كان كده زمان يعني، زمان كان عيد يعني، فقالنا ده حد ميت. إذا يعملوا إيه؟ ما دلنا أحاول إيه؟ المؤجرة، المأجورة بقى والمستأجرة. وتشوفي بقى بعد كده تيجي بقى تعمل الدور. هي عملت الدور ده هناك قبل ما يجوا بقى الناس في الطريق، عشان تعرفين كان يعني زمان في القرى دي كانت النساء تخرج وكانت جاهلية شديدة. الحمد لله دلوقتي لا ينتشر بفضل الله. طب وفي البيت بقى شوفي عند الميت ده بقى، كنا في البيت بتاع الميت لقينا جايين بقى صوت باسطوانة حاجة كتير جدا. فبس بقى ما كنتش عارفة، أنا فاكرة إن الست دي مثلا أم الميت، أخت الميت، زوجة الميت، بس خرجت عن أهلها. قالوا لا لا لا المشكلة خالص. أمال إيه؟ دي المستأجرة. يعني إيه مستأجرة؟ يعني اللي جايبينها عشان مأجرين عشان تشغل الأمر شوية وتشغل العملية والناس تقعد بقى تعيط. لعينات ما أنا بقولك شفتهم؟ شفتهم؟ لحد الآن فتحية؟ لا لا لا خلاص الحمد لله ما عادش حزن دلوقتي. نعم فتحية بارك الله فيك يا فتحية، ربنا كبرك بالطاعة يا حبيبتي، ربنا يرضى عليك يا رب. ومنها انها تزرع، او نقول منها انها تظهر، تظهر يحدث في البر والبزارة الفساد في الايه؟ البر والبزارة لما كسب ايدي الناس كل حاجة. النهاردة مش عارفة سبحان الله شفت صورة كده ل اسمه ايه ده، بركان ناري في امريكا. احنا في ايه بركان نار متأججة. قلت يا ما طرأت على بالي الا وهم الفساد في البلد. حسبنا كسبت في الناس. لذلك نقول سبحان ربنا نجيب يا بنتي. ومنها انها تزيل النعم وتحل النقم. كل النعم اللي عند الانسان تتزال اذا ما كان نقم بسبب المعاصي اسال. ومنها تسلب صاحبها اسماء المدح العفه بعكس ايه الصدق بعكس ايه كل الاسماء اللي هي المذمومه تاتي. ومنها زوال سبحان الله ظهور الاوجاع التي لم تكن في اسلافنا. بس لا امراض ولا مرض، ده الامر ده كان موجود لا ده مرض جديد. تسمعي الامراض غريبه جدا. نعم اللي هو الزهر في سبع البري والبحر. طيب بعدها تزيل النعم وتحل النقم. ومنها انها تسلب صاحبها اسماء المدح. ومنها زوال او ظهور الاوجاع والطواعين التي لم تكن في السابقين. زمان كنا نسمع نسال الله العفو والعافيه يقولوا ايه مثلا ايه الطاعون او كذا. دلوقتي حتى الانفلونزا لما بتيجي للناس بتيجي كانها حاجه مفترسه. سبحان رب العرش، ربنا يعافيك ويعفو عنكم. ومنها انها تمحق البركه، البركه بركه الرزق وبركه الصحه وبركه الوقت وبركه الزمان وبركه كل شيء وبركه العمر. لان المعاصي اليوم اللي عندك كان يوم فيه كل طاعه ده فيه بركه، اليوم اللي كان فيه معاصي ولا بتخدمين معاصي كله فيه ايه تمحق البركه. ومنها تعسير الامور، نسال الله عز وجل الذي أتمنى يتقل يجعل له إيه؟ كما في الآيات. ومنها تجرؤ العبد ما لم يكن يبتري عليه. يعني بتجرأ بعض الناس على العبد اللي هو اللي فيه معصية، بتجرأ الناس عليك، أنت اللي عملت كده، أنت بتجرأ الناس عليك لأن أنت اللي عملت المعصية. ومنها أنها تجعل نفس العبد تكون في أحور ما يكون لما يجي من الإنسان يموت. وكان الإنسان ده عايش حياته على الذكر والخشية والخوف. تجري بين كما قال ذلك الشاب من الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا تجدك الآن؟ يبدو الفترة دي في وقت السكرات. قال له أنا عندي وقت حالي. قال لا، قال له يا أبي سبحان الله أخشى الله وأرجو رحمته. كان عايش عليها يا جماعة، كان عايش على الخشية وبيعمل الرجال بس بيعمل. ولذلك قال نحن نوفقان بالرب في هذا الوقت إلا وفر ربنا، اللهم ارزقنا وإياك ونغفر غنيت بنغفر يا رب وبدل سيئاتنا حسنة. ومنها الخسف والمسح. ده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنها يظهر الخسف والمسح. تعرفين مسح القصه المسح اللي هو ايه يا بنات؟ الحاجات اللي بقت بتحصل دلوقتي تحويل الحاجات تحويل لا لا القصه ايوه لا تبصي تلاقي مثلا لا ده مش ده النسخ اللي هو زي مثلا اللي هي الدبه دي كده. لكن المسخ بصي تلاقي دلوقتي سبحان الله انا شفت شويه غريبه كده وعينه مش عارفه احسن. بصي تلاقي مثلا واحده ماشيه دلوقتي نعم احسن مثلا تغيير مثلا بص تلاقي والشفايف مسخت خلقتها يقول لك ايه خلقتها مسخت وبعدين بصي الحواجب بقت طلعت لفوق مره طلعت لفوق مره نزلت لتحت مره طلعت يعني سبحان الله اتفضلي في مكان يا حبيبتي اتفضلي هنا تجرؤ شديد يا بنات على الله تجرؤ شديد تغيير في خلق الله يقول لك ايه ده انا مره شفت سبحان الله في كتاب تغيير في خلق الله عز وجل مكتوب كان ضمن يعني ان هو كان كاتب الكاتب خطى الشيطان يعني كان بيقول ايه بيقول الناس تجرأت على الله عز وجل حتى انهم عملوا مسابقه لاوحش واحد فجاء واحد اللي هو طالع في المسابقه عامل مسابقه قال لي قاعد يحاول يغير يمسخ وشه عشان ياخد الجائزه وتشوفي منظره لا حول ولا قوه فضل يجرب يعني يعمل في نفسه يوح يعني استغفر الله ربنا خلق وخلقه تبارك الله اصل الخالقين وده ظل كده كده وطلع الفائز الاول في الاقبح و... شوفوا شايفين المعاصي توصلنا ليه يبقى ربنا سبحانه وتعالى تبارك الله ايه اصل الخالقين واحنا نعمل اعلان عن اوحش خلق لا حول ولا قوة إلا بالله لذلك تجرؤ منها تجرؤ العبد على والله ما نقول منها أنها تجعل نفس العبد تكون أحوج ما يكون عند الموت كما ذكرت لكم ومنها القصف والمسك ومنها تطفئ نور العقل تجلس لا يميز العقل كده يقول إيه سبحان الله ده إيه ده العقل ده ماله كده بيتصرف تصرفاته وكأن عقله إيه عقل طفل ومنها العقوبات الشرعية اللي انتوا عارفينها السارق والسارقة الزانية والزاني انتوا عارفين اللي هي ربنا سبحانه وتعالى اللي ذكر لها ربي حدود في كتاب الكريم ومنها ما يظهر بهذا في عقوبات الدنيا اللي انا قلت لكم ده في الدنيا وفي البرزخ طبعا في البرزخ ايه سبحان الله عقوبة الزنا الزاني في البرزخ لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى تنور نحن نار في البرزخ ما هذا يا أخي يا جبريل تنور يعني زي البيت كده زي زي الفرن زي الفرن من فوق ضيق من تحت واسع وفي ناس وصف النبي صلى الله عليه وسلم به عراة ناس عراة من أسفلهم كما كانت المعصية تأتي من أسفلهم من هؤلاء يا أخي يا جبريل ده كمان في البرزخ غير الدنيا من هذا اخي يا جبريل قال له هذا هم زمان دول زمان كانوا بيزنوا في الدنيا ومتبوش ويطلعوا للتنور لفتحته ويظنوا انهم النار تجي لهم من تحت ويظنوا انهم هيخرجوا من الفوهة ويعادوا مره ثانيه وتحمى عليها ولسه بقى نار جهنم نسال الله ومنها عقوبه اللي هو عدم الاستار من البول والهماز والمشاء بنميم ايوه والكذب كذاب اللي تبلغ يكذب الكذبة فتبلغ به الآفاق ومنها عقوبة من يمنع صلاته المكتوبة ويرفض القرآن ينام والصلاة مكتوبة وهو نايم ومنها عقوبة آكل الربا تعرفين ده وصف كل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وقال لك ده يأتي رجل كده ويقف كده يقف على رأسي واحد نام على القرآن واحد كذا يأتي سبحان الله بحجر كبير يدغدغ لي رأسه ايه انت نمت على القرآن ليه نمت عن صلاتك ليه؟ خدت القرآن وسبته ليه؟ أنت اللي بتاخد الربا في نهر يصبح نهر دم وعد يتلأم حجر نسأل الله لنا العفو والعافية وصف النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء في البرزخ رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء أخي جبريل قالوا دول كذا ده كذا ده السارق ده أكل الربا ده عقوبة الخيلاء طب مين اللي بيجرجر ده للآخر للأرض ده اللي كان ماشي كده وقعد يقول يا أرض مهدم عليك إيه؟ قعد يجر ثوبه كده ومشي خيلاء كده وفرحانة كده سبحان الله كانه ايه كانه نازع ربي في ايه في كبرياء والكبرياء والايه والعظمه لمن ولذلك وعقوبه الغلول بياخد حاجه مش من حقه ولو كان هذا الغلول بياخد حقه لما الراجل مات وقالوا هني انه الشهاده قال بل هو في النار يا رسول الله ده شهيد قال لهم لا بس غني ده اخذ مثل ايه شام حاجة كده كوفية من مال من أخ من مال المسلمين، فهو يحرق في قبره. ومال بقى لو كان أكتر شوية. وعقوبة الميت ببكاء أهلي عليه إذا كان من النوح، سنتهم واحدة مثلها حد قاعدة طول النهار تنوح يلي كنت يلي. هو تبرأ خلاص، هو تبرأ، لا كاتب وصيته متبرئ هو خلاص. عقوبات المعاصي بقى يوم القيامة عقوبات كثيرة. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا توبة نصوح وأدب مع الله وخشية من الله وعود على بدء وتوبة نصوح. توبوا إلى الله توبة إيه نصوح، عسى أن إيه ويعمل إيه ثم جنات تجري من تحتها الأنهار. ها يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبين أيمانهم وشرابهم يوم جنات، مش كده؟ لا يقولون ايه؟ يقولون هنا في الايه دي يقولون ربنا اتمم لنا نورنا انك ايه؟ في الثانية وفي الثانية يقولون ايه؟ في الثانية يقولوا ايه؟ معلش الثانية يقولوا الدين يقول الايه دي يقول ايه؟ ربنا اتمم لنا، يقولون ربنا اتمم لنا نورنا انك على ايه؟ انك على ايه؟ كل شيء ايه؟ والثانية الاولى قصدي الاولى ايوه الحديث يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون بين أيديهم ويشربون من يوم جنات تجري من إيه تحت الأنهار. اللهم ارزقنا هذه الجنات يا رب العالمين، وارزقنا توبة النصوح، وارزقنا محاسبة للنفس. قلنا أن تحاسب، اللهم ارزقني وإياكم أن كل واحدة فينا تحاسب نفسها قبل أن نحاسبنا ربي، قبل أن نعرض على الله. نتزين في العرض على الله في الدنيا، ما تتزينيش للناس، الناس مش هتنفعك، والله ما تنفعك الناس، والله لن ينفعك الا من يحاسبك. والله اللي انت بتقفي بين يدي تزيني للعرض عليه. لما تيجي تقرأ اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرا الكتاب وشوف اللي فيه. اللي بتتكسفي دلوقتي ان انت تخبيه شيليه خالص من دلوقتي من الكتاب. توبي من الله توبه نصوح. أسأل ربي يا أحبائي أن يكون درس السريع جدا في الذنوب والمعاصي جدد توبتنا وجدد إيماننا وعدنا إلى الله عز وجل، لأن تجديد التوبة أمر مع المؤمن. المؤمن لا يجدد توبته إلا المؤمن هو دايما يجدد التوبة. قول يا ربي. نعم التوبة عمل، التوبة مراجعة، التوبة استغفار بحق، التوبة تجديد النية أن أنا ربي مش هعمل كده. ولذلك تجديد النية كل حياتنا. بص تلاقي صلاتك قولي بقى ربي خليها لي عبادة مش عادة، تقفي بقى وانت بتصلي بقى بصي سبحان الله الحاجات اللي هي أخطاء الصلاة اللي قاعدة تبص شمال وتبص يمين وتبص هنا وتبص هنا، قفي وانت واقفة بين يدي الله قولي يا ربي توبة أجدد فيها أجدد صلاتي بقى، قيامي بين يديك قيام خاشع، قيام عبد آبق راجع إلى مولاه إلى ربي. يا ربي أنا عبد آبق، كنت عبد عاصية ورجعت لك يا رب، فاقبل توبتي. وتقفي وانت بتصلي وانت كل جرحة فيكي بتقول يا ربي جبت كل قلبي وكل جوارحي وقفته يا ربي. أنا مش طالبة لرضاك، أنا مش طالبة للدنيا. الدنيا دي هي اللي غرقت ناس كتير جدا، الدنيا دي هي اللي أغرقت ناس كتير. الدنيا دي لما حد لو حد بيطلب منها شيء لا سعى عليها ولا بكى عليها، لكن يا أيتها الدنيا غبي غيري، يا أيتها الدنيا أنت النار، يا أيتها الدنيا المقر في جنات عدن، يا أيتها الدنيا أنت ممر ولست مقر. أنت ممر، أنت قنطرة، أنت مرحلة، مرحلة أخرج منها وأنا ننجو. اللهم نجيني ونجيكم منها، اللهم نجيني ونجيكم منها، وأخرجنا منها على خير، أخرجنا منها وأنت محب لنا. انظري يا حبيبتي في الله، يا بنياتي ويا أختي في الله، انظري أن يكون أعظم حبه هذا الحب أن يحبك ربي، وأن ينادى عليك في الملأ الأعلى أنه محبك. كفاية هذا، عايزة حب تاني فين؟ أجمل من ذلك خلاص، حب في المنهج ونادى في المنهج الأعلى أن ربي يحب عبده فلان الغلبان الطائع المؤدب الحيي التقي المتوكل الذي يراقب في قوله ونفسه ولسانه وأعماله وتصرفاته الذي يوزن كل شيء عنده ميزان شرعي. لا غلط كده، لا كده مش صح، لا الكلمة دي غلط، لا العمل ده غلط، لا التصرف ده غلط. بيوزن بيوزن أبنيه ميزان مغري ميزان شديد، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجد ولا عمل حاضرة ولا يغضب ربك حاضرة. هذه الآيات اللي احنا نتكلم فيها بردي، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الانتفاع وما تعلمنا، أرزق رب أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الخشية من الله في السر والعلن، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الإخلاص بالملائكة، أن نكون مخبتين، أن نكون أولين، أن نكون مريبين، أن نكون طائعين، أن نكون متواجدين، أن نكون قريبين، ألا يكون أحد أقرب إليك من الله، ألا تفعلي شيء لا يرضي الله، ألا تتقربي إلى الله إلا بما يحب رب سبحانه وتعالى، أن نبعد عن كل من يبعدنا عن الله، أي حالة تبعدنا عن الله ابعدي عنها، أي شيء هيبعدك عن الله ولا يشغلك عن الله ابعدي عنه، أي قاطع طريق في طريق إلى الله مهما يلزمكيش أنت مش عايزاه، لأنك أنت لا محال أنت ماشية دلوقتي الطريق، الطريق ده نهايته. نسأل ربي أن يرزقني وإياكم جنة ونهر في مقعد صدق عند الله. إن الطريق ده نهايته كلنا هنخرج منها، مفيش حد فينا هيستمر ولا هيعيش، العاصي هيموت والطائع هيموت والمبتلى هيموت والمعافى هيموت والصغير هيموت والكبير هيموت. بس حبيباتي في الله، ده مات على إيه؟ وده مات على إيه؟ وده مات على إيه؟ وده مات على إيه؟ مات على إيه؟ أو هنموت على إيه؟ سمع الله حسن رواتي، سمع الله أن يطلبنا من الدنيا وهذا على خير. يا رب ثبتنا في الإسلام، ثبتنا على الإسلام، ثبتنا إن الإسلام، الإسلام مش مجرد أبداً، الإسلام فعل وقول وعمل. أنا بعتز أو أنت بتعتز بإسلامي، طب بيني بقى أن أنت مسلم. يا بنت إن واحد دخل الإسلام كان لا يدين بإسلام من الخارج، ودخل جاء قال عايز بقى أزور بنت مسلم، يقول مرات في الطرقات فلما رأيت أحوال كثيرة من النساء فأنا ظننت أني أرى يعني موضوع صوب أن الإسلام بقى يشوف الإسلام بقى الصدق والأمانة والكذا وال، فأسأل ربي أن يرزقني الصدق والأمانة والأدب والخشية والصبر عند البلاء والشكر عند السراء، وأن يرزقنا السبب الحسن، السبب والأدب والخشية من الله. بيبان عن بنت، بيبان عن أخت اللي بتخش تخشى الله عز وجل، بين على أنها خشية الله عز وجل، بيبان عليها الله، بيبان على. عايز أقول لكم، ما أصر العبد سريرة في قلبي إلا ظهرت على وجهه، والله ما أصر العبد سريرة في قلبي إلا ظهرت على وجهه وعلى جوارحه. فجعلوا سرائرنا خير من ظواهرنا، جعلوا الباطن خير من الظاهر، حتى إذا ظهر على الظاهر ظهر ما يرضي ربي سبحانه وتعالى. اليوم حديثنا عن قوم الوصاء، السبب الكلام اللي احنا كلامنا فيه ده هؤلاء القوم الوصاء، لو ما قوم مين كان هم قوم صالح، جانب صالح، نبي الله صالح، زي ما جاء نبي الله هود لقومه، أي قوم عاد لقومي، وجاء صالح يدعو إلى الله الواحد الديان، أعبد الله ولا تشركوا به شيئا. ماذا قال؟ ماذا فعل؟ طيب أنت عارف الإنسان يكون بيعجز إنسان عشان ما يفعلش شيء؟ ائتنا بآية إن كنت من الصادقين. لو أنت كنت نبي الله فعلا، طب ورينا آية كده قصة نجيبها، أجيب اللي هو قصة صالح ومصر. إحنا عايزين الرسومات بتاعتك، رسومات هنقول بس قبيلة، هنقول إنها قبيلة خالص. هنقول إن قصة الصالح دي قبل مشهورة اللي هي سمود، سمي على اسم إيه؟ جدهم كده. يقال سمود اسم جدهم سمود، وهم ابن عادل البرد، هيرجع لبين مين؟ لسام ابن مين؟ عرفنا كلنا أصلنا مين؟ نرجع لبين، وكان عربا يعني عرب منين؟ من العرب الإيه؟ العربة، خلي بالك مش العارية، عارفة دي شعبها، يسكنون منطقة دي ايه؟ منطقة اللي اسمها ماشي بين بين الحجاز وبين تابو، يعني قريبه من ايه؟ قريبه من قرب بين الحجاز وبين تابو. وكانوا بعد قام الجن بعد الذهاب اللي احنا كان قصته معاه، وكانوا يعبدون الاصنام فاولئك، فبعث الله فيهم رجل صالح نبي الله صالح اللي هو ابن عبد الله، لان الناس احنا يرجع برضه الى مين؟ ابن سام ابن نوح. يا ولد اصلهم ايه؟ واحد. طيب والى ثمود اخاهم صالح قال لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، هو ان انشاكم من الارض واستعمركم ايه؟ فيها فاستغفروه. انا عايز اجيب لكم رسومات الصور، شوفوا منظر الصور. يعني الآية اللي جت لهم هم اللي مشوا لنبي الله. عايز اوريكم بناهم البناء اللي عملوه. قد طرحناها آية، ربنا هتطرح آيات عشان نفوق، عشان نمتعرف، عشان نتعلم. شوف نعم اهي، شوفي سبحان الله مدائن صالح، شوفي منظر يا بنات. دي جبال، دي جبال، شايفين عاملين قصورها، عاملينها قصور ازاي؟ حفروها ازاي؟ شوفوا حفر ده جبل ازاي؟ جبل عاملينه ازاي؟ يا رب سبحان الله، شوفوا فن النحت، كانوا ينحتون من الجبال، من الجبال ايه؟ رطب ايه؟ طبعا ده باب القصر، ده باب البيت يعني، هو طبعا الجو رطب جدا لانه من جوه جبل كده، فمرتب اتفرجوا بقى هنا. زي بالظبط واحد جاي نقص دلوقتي يعمل قبضه وكده وكده، ده سبحان الله. هذا منحوت، شوف النحت، شوف التماثيل، شوف الابواب. ها بس سبحان الله، ما انا اقول لك شوف الاخر كده ربنا سبحانه. شوفي سبحان الله، دي بيوت على فكره جنب بعضها او بالجبال يعني، منحوت بهذا الشكل. لا وعنيني يعني تعنيني بناء عنيني تراب كده شوية ما رأيش يعني. ها؟ سنة دي لا لا يلا لكن تعدوه كنو جميع لا عندهم لا عندهم محتم بناء ده جبل اللي عمينه محتم بناء ديرين بس يعني مشيل كما قال سبحان من عزمه عايزة تظلم شوية، لكن هي لما تصغر دي قوة موجودة على فكرة. يعني الكنب موجودة اهو يا بنات، عاملين الكنب، شايفين الكنب؟ اهو عاملين عادات عرض، يعني عاملين عادات كده، اللي عايز يقعد على الأرض يسند ظهره على المكتب ده، واللي عايز يقعد فوق المجالس، كانوا عاملين عارفين المجالس العربي، هم عاملين كمان مجالس كده في الدور بتاعتهم، الدور بتاعتهم، ودي صورة أخرى شايفين البلكونات والقصور اللي دلوقتي بينها حاجة زي كده، كل ده أنا عاملها سبحان ربي كله أتت من فوق. وهنا بقى سبحان الله خلي بالكم دي الدواليب، دي الدواليب يا بنات. يعني دي الدواليب ودي الحيطه، دي الحيطه طبعا، فدي اللي هي بيحط فيها بيحط فيها اشياء. نزلنا في يلا يا بنات علشان في مكان اللي هي الصخره فيها الحوض بنشرب منه. لا في لا في لا لا لا في لا في صورة الناقة، الجبل اللي خرجت منه الناقة، والبير اللي احنا شفناه والناس وقت تشرب منه بئر الناقة موجود. طيب نجيبها مرة ثانية، نجيبها مرة ثانية ان شاء الله نكمل بقية الصور، بس نحط الصور على بعضها يا بنات. عايزه اوريكم السلم اللي طلعنا عليه الصوره اللي قبل كده ليلى. شايفين السلام اللي احنا بنطلع الدور الثاني؟ بيروحوا يشربوا على الدور مستمره الى الان. لا في ان شاء الله هنجيبها نحط الصور كلها على بعضها لانها موجوده وشفناها في مسجد شرق المدينه. في اول في مسجد مثلا شفناها يا الجبل. بصوا هي قيل ان دي لا ده قيل غرفه، لكن الثاني اللي هو المكان اللي طلعت منه ناقه كبيره جدا، والده والحوض اللي بيشربوا منه. طيب تعالوا بقى نجيب خلاص لحد ما نجيب الصور على بعضها، بس عايزه اقول لكم واين هم؟ واين هم؟ ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم ايه؟ وقال في صور ثانيه ايه؟ قال ايه في صوت في عاد؟ لا اعجاز نحن خويه دي عاد كان كانوا طوال السمود الذين جابوا الصخر الغاز ها جعل مش عاد سمود عاد سمود فين سمود؟ ها سمود يا بنات ها هاتوا سموه فهديناه فاستحبوا العمى عدودة فاستحبوا بصراحة العدد منه لكن ايه لا لا مش هو الجهود جهود فالدعات انما بالنسبة ليه انا بقى من اشد منا جتنب انا من اشد منا قوة او لم يرى انا قوة دي خلال اشد منا قوة كانوا بقيتنا ايه وبعدين دي قوم عاد دي عاد مش نيجي بعد كده فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب بهم ما كانوا ايه ونجينا الذين ايه يعني هم استكبروا وبعدين اهلكوا بايه بالطاغية صيحة أخذتهم الصيحة ولذلك ومنهم ولذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى قال هنا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرضوا قبل هذا انت كنت فينا ايه هم دلوقتي يقول والى يقوم عبد الله قال لهم عبد الله ما هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها هات الايه الاولى تفسير الايه الاولى كل نبي كل رسول ارسل كان بيجي بايه بايه دي ايه اللي هي الناقه الضخمه جدا لها شر ولكم شر يوم ايه معلوم ولا تمسوها بسوء تأخذوا عذاب يوم ايه فعقروها فاصبحوا ايه نادمين فاخذهم العذاب ولزقنا في ذلك الايه نقول في قوم في هؤلاء القوم اللي هم قوم بلا سمين اقوم صالحه منهم طبعا كله بيرجع الى من الى نوح عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم اليه غير بيدعوهم الى دعوه واحده دعوه التوحيد هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها هو انشاكم من الارض خلي بالك شوفي سمود قيل اللي أتت بعد عاد صالح عبد الله قلنا اسمه قبل ذلك قال يا قوم اعبدوا الله اي وحدوه وسألوا الدين ما لكم من الله غيره لانه خالق السماوات والارض رب العالمين كلمه التوحيد هي اول كلمه المفروض تبص في حالك وتشوفي هل انت موحده بحق توحيدك ايه شوفي مخلصه لله ولا لا شوفي عندك شويه شركيات ولا لا تقولي طب انا ممكن اكون مشركه وانا هتقول مؤمنه طبعا وما يؤمن اكثر من الله مشركه ازاي وشوفي في بيتك كده حط حاجه بتعتقدي فيها ان دي بتبعد عنك الحسد خلي بالك ده دي في الامور الشركيه لذلك واحد في الخارج يعني بيقول زميله بيقول زميله بس ده مسلم التاني غير مسلم التاني يقول له بيقول له شغلك مريح له كويس بتاع فكان التاني اللي هو غير مسلم قال له ايه فقال له بقى افتكر ده يحصل فرح قال له ايه الناس اللي معاهم بتقول ايه امسك الخشب بس باللغه بالظبط ما انا مش عايزه اقولها لكم عشان اقول لكم امسك الخشب طيب وبعدين فقال له ايه طب امسك الخشب دي بتاعتنا احنا ده مين اللي هو دي بتاعتنا انت لكن انتوا يا مسلمين بتقولوا ايه قال له احنا قلنا قول امسك الخشب فراح قال له ايه بقى التاني الاجنبي اللي هو قال له غريبه دي التاني انت عارف امسك الخشب يعني ايه قال له لا ما اعرفش امسك الخشب يعني قال له احنا نقول امسك الخشب امسك خشب الصليب تعرفوا ده يا ولاد فقال له امسك خشب الصليب وخشب الصليب ده عندنا يمنع العين ويمنع الحسد ويمنع الجن ويمنع ويمنع وانتوا بتقولوا زينا ما شاء الله قوه ما شاء الله قوه طب واحنا عندنا ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك لك ولا اللهم بارك عندنا حاجات جميله برضه عارف انسناخنا مع ان عندنا حاجات جميله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فلما تيجي تشوفي كلمة تشوفي أي نعمة حتى في ولادك تقولي الولد اللي من دول ما شاء الله لا قوة إلا بالله كويس حياته كويسة تشوفي بنتك ما شاء الله يا رب شوية كده ولا جميلة ولا بتاع بسم الله ما شاء الله قوة إلا بالله من دول مش تقولها أو حتى نفسك بصي لنفسك تلاقيكي ما شاء الله ماشية قوية كده النهاردة ما تقعيش ولا حاجة تقولي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله أنا او ما تقوليش بقى لنفسك انا بقالي فتره ما بقعش في الشارع انا بقى حسبتي نفسك تقولي حسبي انا مؤمن طب ما انتوا عارفين ان الراجل الصحابي جاي حسب نعم انا نعم يعني تخيلي ان العين يا بنات العين تذهب الجمل الى القدر وتذهب الرمل الى القبر، واكثر ما يموت من امه محمد بالعين. تخيلوا هي العين، خلي بالكم النقطه دي، هي العين تؤثر كده او تؤثر ازاي؟ لا في كتاب اللي هي الطب النبوي كان في الشيخ الاسلام كان يقول ايه؟ بيقول العين تؤثر، العين بتؤثر زي ايه؟ زي ما بالضبط كده يدخل في جسم الفيروس او يمرض في جسمك مثلا الله لكم ولا انا عارفه العافيه، او يدخل بيقتل اي ممرض يعني، اي ما يدرسه. طب العين قال لك ان ممكن اعمى ويحسن. طب ازاي ما شافش؟ ما هو مش لازم بيشوف، يقولوا له مثلا ايه؟ ده فلان عنده ياه، يروح وصل يقول لك يصل، يقول بقى شيخ الاسلام يقول يصل سبحان الله، تصل سبحان الله اشعاع اشعه تدخل في عين المحسوس، في جسد المحسوس، في جسد المحسوس. طب ايه العلاج؟ زي ما بناخد الفيروس مضاد حيوي للمرض، ناخد بقى المصل بتاعه. ايه المصل بتاعه بقى؟ المصل بتاعه ان الوضوء والرقية الشرعيه، هي دي اللي هي دي الحاجات بتاعتنا الجميله. طب ما عرفتش مين اللي حسدك؟ خلاص ما تنظريش ولا تنشغلي ولا تنشغلي. نعم يبقى الرقية الشرعيه فقط، تكوني بالرقية الشرعيه. لا ما تعرفيش، لان انت لا يعلم الغيب الا الله، مشعون ايان يبعثون. لا لا معلش كده، طب معلش انت جبله. لا بس عشان بس صوتك بس يخليك، حتى لو قال كده يبقى ده حسد فعلا، يبقى دي حسد علم يعني. هي الاخت بتقول طب لو قال كده يقول يعمل كده، مش انت جنبه تعمل زي ما هي عملت كده؟ بس لا يا حبيبه قلبي اتفضلي اصبريش اسماء واسالي من هدى الله يرضى عليك. طبعا طبعا ده حسن، يبقى المفروض اننا نحصن انفسنا بايه؟ بالرقية الشرعيه، ده المفروض اننا ولا ننشغل بيه ولا. طيب هنا صالح كان ايه اخوهم طبعا في النسب، قال يا قوم اعبدوا الله يعني وحدوا الله عز وجل، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه وما يؤمن بالله الا هم مشركون ولا يسترقون. بس لا يسترقون ازاي حبيبتي؟ ما يطلبوش رؤيه من حد، ما تجيش الواحدة ممكن ترقيني؟ لا، ولا يكتبون ولا لا يتغيرون لا يتشائمون ولا ايه؟ يكتبون يعني ما يستخدمش الكي، ولا الحاجة الثالثة اللي هي ولا يسترقون، وعلى الدين يتوكلون. لا يسترقون مش معنى يسترقون. لو حد واحدة مثلا دخلت عليك، المفروض احنا نعمل السنة، واحدة دخلت على واحدة مريضة تلقيها في نفسها، كنت أذكر في أخت رحمة الله عليها وعلى موتانا، وشاف الله مرضانا، وشاف الله أختنا في الناس، وكل المريض في بيته من أخواتنا الذين حبسهم العزل قسطا ربي أن يبتدى من الإنسان أن يعفو عنهم يا رب العالمين. كنت أذكر هذه الأخت كانت على عيني ما شاء الله كثيرة كده، وجالها مرض شديد، وهي كانت سبحان الله، وأنا دخلت لما شفت حالها تأثري بيها حتى أصلها بس مش مصير، ما ليش في دماغي يعني، أنا عايزة المفروض إن أنا داخلة عشان أعطيها يا رب. فنسية مع حالها، وأنا قاعدة أدعيها وكده، لأن هي عايزة الرقية عشان تكون مدينة، لأن هي عايزة تدخل من كام سنة كام، استنى على طول. فتاخد إيدي تحطها على مكان الورق، وأنا أفتكر إن هي أنا وحشاها يعني، من كتر ما أنا قصرت جدا على الموقف، قصرت بحالها، قصرت بشكلها. فقعدت ادعي لها لكن الوحي الشرعيه هي السنه. فتذكرت بالتصرف مش عارف اقول ابدا انا فيه ابدا، بس ماسكه ايدي كده وحط ايدها على يدي على الوجع المرض يعني. فتذكرت انتبهت، رحت ابتديت عن الوحي الشرعيه ان شاء الله رسول الله، وماتت على الله رحمه الله عليها، رحمه الله على كل الموتى، رحمة الله على موتى المسلمين. عشان كده بقول لك يا بنات السنة اللي تبع الحاجة دي، أول حاجة تعمليها الرقية الشرعية. نعم بسم الله أقيم كل شيء يؤتيني بكل نفس وإن حسب الله يشكري، وإذا كملت به التامة بكل شيء غير مهامة وكل عيب دائمة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشكيكي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشكيكي، أسأل الله العظيم رب العرش بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله سبع مرات أعوذ بالله وقوات الشر لا تجدي وحادا يجد وحادا ثلاثة بسم الله وسبعة أعوذ بالله أسأل الله رب العظيم رب العرش أن يشفيك أسأل الله رب العرش أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيك اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي ولد الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ودعاء آخر بتربة بعضنا أو بريقة بعضنا كده بتربة بريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا نقل هذه الرؤية كل المريض إن شاء الله أسأل ربي أن يشفي صدري وأن يشفيها من كل سقم وأن يصرف عنا كل سوء وأن يبعد عنا شدات الحمى وضيق الصدر وسوء الولاء وسوء القضاء نسأل الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله من كل ما يسيئنا ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمات الأعداء أسأل ربي أن يمنعنا من الإسلام توحدين يا رب العالمين نرجع مرة ثانية هو أنشأكم من الأرض يعني خلقكم مين إحنا مين يا بنات تراب نعم أجيبها لكم أكتبها لكم حاضر شوفوا يا بناتي لما تيجي تشوفوا نعم تذكر نعم تذكر لما تيجي تشوفوا سبحان الله نعمل الرقية من القواعد أنشأكم من الأرض زعلانة ليه؟ وأنت حزنانة ليه؟ وأنت مهمة ليه؟ أنت يا بنتي طوالة أنت خلقتي من تراب ولما تيجي تشوفي كده سبحان الله وإحنا في القبور تراب وهنبقى موجودين فين؟ ولما هنمشي يهيلوا علينا التراب لما نجري يدفنونا ويقبرونا بيعملوا ايه؟ بيهيلوا علينا التراب منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ثلاث حاجات ذكر التراب ثلاث مرات مش كده في ايه؟ عشان كده تراب وتراب وتراب انشأكم من الارض خلقتكم واستعمرتم فيها استخدمتم فيها لما قرأت سورة البقرة استخدمت أي بنات هتقول الآية استخدمت سورة البقرة إني جعل خليفة قال أتجعل فيها من يسقي وسقي أنا رحمة سيد الحمد والقدس له قال أعلم ما لك أعلم ما لنا طيب استعمرت فيها استخدمت فيها لأنعم عليكم بنعم الظاهرة والباطنة ومكنكم في الأرض ويمكن في الأرض المؤمن ويمكن ربي سبحانه وتعالى يمكن في الأرض في ربنا بيمكنه في الأرض أقام الصلاة وإيه؟ ولذلك يقول تبنون وتغرسوا وتبنوا وتزرعوا وتحرسوا ما شئت كما قال ربي وتنتفعوا كل ما فيها سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا إيه؟ جميعا وتستغلون كل المصالح فكما أنه لا شريك له في جميع ذلك فلا تشركوا به في إيه؟ في عبادتي يا رب سبحانه وتعالى فاستغفروه سرقوا كلابون واستخدموا كلابون دايما يجب تستخدموا لازم تستخدموا لازم تستخدموا من صدر ليكي كلنا خطأين ايه وتفتكر ان واحدة بس بتخطئ والتانية لا لا لا لا لا كلنا كلنا بس كلنا نبقى بعضنا بعض بس خير المن خير ايه الخطأين التوابون فاعل مش كده الاولى بالكسر والتانية بالايه يا بنات عشان ما تبقاش ما تبقاش تصغير الخطأين التوابين التوابون يوم المتاع مش كده؟ طيب اللي دايما يتوب ودايما يستغفر اختم يومك بيها عود كده وانت عامل كده في سنودك كده اخر حاجه تعمليها في سنودك استغفر اخر حاجه تعمليها في سنودك اسال الله ان تختم لنا صحيح من الليل اسال الله ان يختم لنا الخير اسال الله ان يختم بوالدك واحبائنا والمولود ان يختم لنا عمرنا بالخير سبحان الله يا جماعه اذا كان الانسان شعر بضيق في صدره قيل ربما تكون بسبب ذنب يمسحه المستغفر. إذا حسيت بضيقة طارئة في صدرك، أنا بدي مش عارف أقول والله أنت مهمة مني وأنا مخنوقة. خنقة يعني. والخنقة دي بتيجي مش كده؟ خنقة دي على طول تحسي إنك مخنوقة مخنوقة. فاغسليها بالاستغفار. اغسليها بالاستغفار وبالوضوء. وبالوضوء. قولي كده قولي وش كده وتوضي وتصلي وهتجدي نفسك ما شاء الله لا قوة إلا بالله هو كده دينا وجماله عندنا غسيل سريع، استغفار، شكر، صلاة، عندنا نظافة. نظافة بعد ما تيجي سبحان الله اتبع السيئة الحسنة تمحوها. وإياك تظن إن أنت ما شاء الله ما عندكيش ذنوب أبدا، مين قال لك كلنا بلا خطيئة؟ أبدا محدش. بس فالرقابة إيه؟ فاكرين الست اللي كانت فعلا فاحشة وقالوا دي عندها خطيئة؟ ما تفتكريش إن أنت لما عملتي خطأ وواحدة بس قالت لك أنت غلط كذا كذا كذا كذا إن الأمر ده هتتذبحي فيه، لا يا بنتي. هي بس وذكر، لأن اللي بتتمنى لك كده كل أعمالك كانت تخير أكثر من نفسها. وذكر فإن الذكر تنفع من؟ لن تنفع من الذكر تنفع به إلى المؤمن. لذلك استغفروا ما صدى عليكم من الكفر من الشرك من المعاصي ثم أنيبوا. ارجعوا بقى وأنيبوا إلى ربكم. إيه؟ وأنيبوا ربكم إيه؟ الآية بتقول إيه؟ وأنيبوا ربكم قبل أن يأتي يوم. وأنيبوا ربكم من قبل أن يأتي يوم لا وأنيبوا ربكم أين يأتيكم العذاب ثم لا تجدون. هي الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنما الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا ربكم واستغفروا لهم قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تجدون. بعد كده والآية بعد كده إيه؟ يعني كلها رجوع، رجوع استغفار وتوبة وإنابة، طلب الشرط وإنيبوا، يعني هو أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ثم توبوا إليه، ارجعوا إليه بالتوبة الأصل والإنابة. إن ربي قريب مجيب، أي قريب من الدعاء. دعاء مسألة، دعاء المسألة زي مسألة، دعاء الثناء زي ما تقولي مثلا إيه؟ هو أثناء على الله، ثناء على الله، اللهم لك الحمد، رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق. ده دعاء إيه؟ ده ثناء بتثني على الله عز وجل. طب دعاء مسألة، اللهم أسألك يا رحيم أن تغفرني، أسألك يا رحيم أن ترحمني، أسألك يا كريم أن تكرمنا، أسألك يا رزاق أن ترزقنا الخير كله، أسألك يا ولي أن تحببك. كل تسألي بقى باسم اللهم إني أسألك باسمك أعظم الذي إلى الذي استجاب أن تغفر لنا أجمعين. ده اسم الله الأعظم. في النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد يدعو به، هل أتدري ماذا قال؟ لقد دعا باسم الله الذي إذا دعي به أجاب. اللهم نسألك باسم فإنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا أجمعين. يا أحبتنا والأحباءنا والأخواتنا وإن جميعا يا رب العالمين، ولمن أحبنا في الله ولمن أحببنا من قبل. لذلك نقول يقول إن ربي قريب مجيب، قريب من دعاء مسألة أو دعاء العبادة، يجيب وأعطاء سؤله. بعض الناس تقول إيه؟ جهلة. تقول تاني يا ترى إيه؟ ده أنا بدعي بدعي ولا إيدي إيدي. تقول والله دعيت. إيدي تاني. ألحني. ربي يحب في أداة الدعاء أنا ألحني في الدعاء. ألحني حبيبتي. والله ما ينفع الفرج إلا الدعاء. ما ينفع الكرب إلا الدعاء. والله ما يأتي بالفرج إلا بالدعاء إلا الدعاء. ادعي. استمري في الدعاء. الأنبياء كلهم كانوا يقولوا يا رب يا رب يا رب انزل علينا من فضلك. يا رب انزل علينا من فضلك. يا رب. وإذا قال العبد يا رب قال الرب الكريم. لأنه قريب. تبتدعي قريب وتبتدعي مجيب وتبتدعي ثانيا من عليم. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع سمعهم كده صحابهم قاعدين يرفعوا صوتهم، فقال لهم انكم تدعوا منى انكم تدعوا اصابعكم لا تدعوا اصابعكم تدعوا واحد ايه تدعوا رب ايه ثانيا يصير قريب. يعني لو حتى هنرد صوتك هيعلم ايه؟ الله بعيد ابعيد؟ لا أم قريب؟ قريب يعني قال لهم إيه أبعيد فنعمل له إيه؟ يدعي يعني ولا قريب فمناجي؟ فربي قريب فإن قريب. لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى فيتقبل دعاء ويقبل دعاء ويثيب على عباده أعظم الصبر. وعلم أن قرب ربي سبحانه وتعالى قرب ربي سبحانه وتعالى عام وخاص العاملين كلنا، العاملين كلنا. أسأل ربي الخاص، أسأل ربي الخاص، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. القرب الخاص قرب من سامين، من عابدين، من طائعين، ممن أحبهم ربي سبحانه وتعالى، وهو المذكور في قول ربي واسجد واقترب. هذه الآية يقول ربي في قول ربي سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. بس عشان يجبنا فليستجيبوا لي. قال الشروط إيه؟ فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي فعلهم إيه؟ وإذا سألت مع قول ربي سبحانه وتعالى، هذا النوع القرب يقول اللي هي لطف ربي لطيف بعباده، ربي اللطيف بعباده يخرج يوسف من جب مظلم، مش حد محد شايفه، يخرجك من كربك الذي لا يعلمه الا الله، يخرج يونس احسنت من بطن الحوت في ظلمات سلاسل، يخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم سالما من غار لو نظر اليه العدو لراه تحت، سيدنا ابراهيم يخرج سيدنا ابراهيم من نار مشتعله، يخرج سبحانه وتعالى ينجي يمين اسماعيل من ايه؟ من الذبح، ينجي ابن هاجر بشر، رب قريب لنا كلنا، اقرب ما وانبياء وكلهم بشر، فالانبياء بشر لان ربنا سبحانه وتعالى كان للجميع بكل عمل صالح قريب من الله عز وجل. العبد الصالح اللي هو كان ماشي مع موسى، مع سيدنا موسى، كان ايه؟ سيدنا الخضر، عبد صالح. عشان كده بقول لي رب عبد اشعث اخضر، خلي بالك ان دي بنتي فميها عشان ما تقنطيش من رحمه الله. اشعث اخضر لو اقسم على الله لا اغضر. جيش المسلمين كان فيهم من المبصرين ايه؟ وكانوا ياخدوا واحد سبحان الله كان ضرير، كان يقولوا ان اصبعه ده اشد من كم مدفع، كانوا يعملوا فيه ايه؟ يقول لهم بس شوروا لي على حصن العدو، قولوا فين، خدوا اصبعين شوروا عليه فين، ويدعوا الله باصبعه كده: يا ربي الا فعلت فيهم فعلت باصبعه، يقولوا ان اصبعه اشد من كذا ايه مدفع. ده كان نبي يا بنتي. عشان كده ممكن يكون الانسان بعمل الصالح قريب. انا لسه هقول على اويس، اويس القرنين اللي كان صحابي، اللي كان عمر صحابي رضي الله عنه وارضاه، من لا يعرف عمر، وكان عمر وكان نعم يحوت. وعايش لكن بتحرك في كل شيء. يعني عايز اقول لكم سبحان الله في مناسبه هذه القصه الدعاء، يعني انا كنت اعرف قصه زي ما فعلا اختنا الحاجه وفاء قالت، انا اذكر قصه وكنا مسنين من فتره كبيره جدا، وكانت ابن اختي جاله حاجه غريبه جدا، وكان هنا ما شاء الله كده، يعني كان يمكن عنده 3 تقريبا ما يقرب من 9 حاجه كده، وسبحان الله فجاه لا حركه، مش حركه حتى العينين وقفت، ونفسه انا فاكره كويس جدا بكل الكتب ده، ابتدينا نجهز القبر، اه والله جهزنا القبر وجهزنا الوسط، والام ردت بخطاب الله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون، ولكن الام ما زالت تبكي، يعني ده قرى ثانيه، بس تشوف الولد واحد ميت، يعني واحد ميت محتاج بس الكفن يعني، والنهارده بكره والنهارده هو بتسال بقى فينا ولا لسه؟ والله لسه، يمكن على بكره كده، يمكن على بالليل. عايز اقول لك ان هو دلوقتي ما شاء الله قلت الا بالله بقى. فيا بنتي قادر ويس القرنين، عشان بس اقول لك ان ربي سبحانه وتعالى قريب مع البشر، بيدينا ايات شديده ومعاكي لو اصلحتي مع ربي سبحانه وتعالى في لحظه، احنا مش كل اللحظات كده، لكن في بعض اللحظات الاخيره جدا لو سألتيه ربي الكريم تجد سؤالك في الحال طيب، لما تشوفي سبحان الله ويس القرنين اللي سألوا مين النبي صلى الله عليه وسلم سألوا مين سألوا ويس قال مين عمر وأبو بكر قال لهم سألوا إيه دعاء لأنه مستجاب الدعوة طب يعني ما قالش عمر يلا عمر إيه أنت مستجاب الدعوة الصحابة ثمانية ما قالش أبو بكر الصديق صديق الأمة التي لم تنتفع لم تنتفع الأمة بشيء مثل ما انتفع في مال عمر أبو بكر الصديق ولا بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم شوف حبيبتي قال له ايه قال لهم هجيب واحد مع عمدان اليمن شوفي بقى جمال قال لي سيدنا عمر سيدنا عمر ده الواحد لما بيجي انا كده بكون اقعد اطبع في سيرتي تلاقيه من مره عيط ومره اضحك ومره ابتسم ومره ويا سبحان الله وانا قاعده اشوفه وهو قاعد ما اعرفش رايح اطراف المدينه اول ما قعدت لما خدنا كده درسنا اللي هي سيرتي وشفنا سيدنا عمر اول ما عزت اول ما عزت في المدينه عن ازاي عزت ماذا يعني عزت في البلد كان يمشي دوا ايه هناك الناس اللي هناك ايه المرض هناك يكون واحده ست عندها عيال قاعدين وبعدين يبقوا حاطه حله وحاطه فيها حبل وتروح له يروح لها ويروح لها تقول له يقول لها ايه انت عندك ايه الناس اللي بيبقوا قالت له بتشتكي عمر لربنا هو بقى هو سيدنا عمر ايه اللي حصل الولاد جعانين مش لاقين ياكلوا فحطوا لهم حاجه ومشي خرج عمر عاد عمر الى بيت المال بيت الدقيق بيت الدقيق اللي هو في بيت المال فراح جاي الولد غلامه خد منه قال له احمله يا عمر احمله قال له تحمل عني ذنوبي يروح شايل الشوال على ظهري رضي اخويك يلا يقول لله سبحان الله هو يخبز ويقسم العمل يعني كان يقول له الغلام بتاعه خلاص كان عجين خبز يخبز وحاطط القدر على النار ويضع فيه يخبز العجين ويضعون سيدنا وبعدين طب ايه اللي حاصل وهو قاعد ينفخ في النار والصوره كالتالي حتى ان الحياه تغوص بالتراب وقاعد ينفخ في النار عشان النار تتشعل والعجين يخلص بسرعه الاكل يخلص بسرعه تبقى قاعده تخيل كده طب وخلص الاكل خلص واكلوا طب نمشي بقى يا عمر طيب نمشي الا اسير حتى لا ارجع حتى اراهم يضحكون كما ابكيتهم فضل عمر سيدنا عمر علشان يشوف الولاد قاعدين الولاد يضحكوا فبقول لك النبي صلى الله عليه وسلم عمر سيدنا عمر وابو بكر على فكره هيجيبوا يعني بقول لك عشان اقول لك حبيبتي ان ممكن من البشر ما يكون قليل بعمل جدا الصالحين ولذلك لما تشوفي سبحان الله هذا الرجل واقف يصلي بسيط جدا يجي سيدنا عمر كل ما يجي عبد الله بن الحج يجي يسال يقولوا له يا عمر أمعكم كويس يوم بقى الموجودين في الفوج اللي جايين الحج يوم مع عبد الله بن الحج يقولوا له ايه يعني معانا واحد اسمه ويس القرنيه لكن يا امير المؤمنين كان امير عمر ما كان امير عمر قال له لكن ما يعني بسيط ما وصلهولكش يعني انت امير المؤمنين قال اريد ان اراه عايز اشوفه قال له سبحان الله ده هناك مع الدواب اللي جايين عليها بقى في الرحله بتاعتهم مع عداد اليمن هو قائم عليها بيحرسها يعني سيدنا عمر راح رايح سيدنا عمر قال له النبي قال له صلى الله عليه وسلم سلوا الدعاء اللي مسجلين نعم مستجاب الدعوة فيقول سيدنا عمر رضي الله عنه يبحث كل ما تيجي أمداد اليمن يسأل عنه الراجل ده ما جاش يحج إلى بعد ما أمه ما جاش سبحان الله المدينة إلى بعد ما موت أمه كان بارا لأمه لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عليه كان مستجاب الدعوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ببره بأمه ببره بأمه يا من تحملون كتاب الله ولكنكم لا تعرفون البر يا امهات ما حملت كتاب الله ما حملت كتاب الله ابدا كتاب الله عمل لو تعلمي ان لو امك لسه عايشه او ابوك عايش عندك بابين للجنه لو اغلق احدهم يبقى لك سلم واحد لو اغلق الاثنين انا متاكده ان لو ماتوا الاثنين هتعض الانام من النار التمسي البعض من الان لأن أعظم من أي عبادة لأنت ممكن سبحان رب العرش العظيم تكرمي من أجلهم تكرمي من أجلهم لما تشوفي ولد واقف حاطط ظهره كده عشان ابوه يتفرج معرفش على الكعبه ولا فين، وحاطط ظهره واقف عليه، الولد واقف كده كانه كرسي، والاب طالع على الظهر عشان يشوف معرفش ايه. اقول فذلك من باب اسالوا الدعاء المستجاب، يعني مساله الدعاء بيقولوا في اقرب القربات من الله ان تكون لك رغم ان في العقد ان ادرك والديك احدهما او كلاهما ما لم يدخل بهما الجنه، انت منتظر ايه؟ منتظر ايه تدخل الجنه بايه بعد ما يموت؟ علشان كده يا جماعه لما يجي الام او الاب يموتوا يكون الانسان قاسي معاهم مهما كانوا هم، هتقولي بس كانوا قاسيين. احنا بنتعامل مع رب مش بنلتمس قلب في كل مش بنلتمس ايه؟ بيت في كل قلب. انت عايزه بيت في الجنه عند ربي، ربي ابني عندك بيتا في الجنه، ربي ابني لي عندك بيتا في الجنه، ربي ابني لنا جميعا عندك بيتا في الجنه. انت مش عايزه بيت يتبنى في قلب كل واحده، لان ممكن تعملي مع انسان مهما عملتي هذا انت عملت، لكن اعملي والتمسي بيتا في الجنه، التمسيه وكوني على يقين ان عملك ما تقيس زي الجهال اللي بيقولوا اعملي العمل واللي يربح، لا لا ده ربي لا يضل ولا ينسى. احتسبي عملك، احتسبي ان انت سبحان الله العمل ده كله لله عز وجل. زي لما تيجي تشوفي سبحان الله اذا كانت هذه الام قصت في صغرها، كان في اب طلق ام لانها كل بنات خلفتها صغيره. بنات طبعا كان كل خلفتها معاها، فجاه البنت الاخيره قال لها قبل ما ترجعي من المستشفى انت طالق اذا كانت بنت، كانت بنت طلقت. لما كبر هذا الابن الراجل بتاعه اظن كانت البنت دي ممكن تقول له ايه؟ تحرمتيني من بيتك، انا مش عاملك، انت الخير بتاعك ما بتقوليش، لكن جميل قوي تلاقي اللي قدامك سيد وانت كريمه. اللهم ارزقنا هذا الفضل. اذا هو فعلا عصى الله فيك انت اطيع الله فيه، هو عصى الله فيك، هو سب يعني سب نفقات وساب وساب، انت اطيع الله فيك والاجر مش هيك في الدنيا، لا وفي الدنيا. والله يا بناتي ما رايت، والله ما رايت بنات براره الا ما ربنا يعني كفى ان تقول الام لابنتها في وقت خدمتها وقت هي قايمه عليها كده كلمه واحده بس ربنا يسترها، كلمه رنانه. عارفين الكلمه دي؟ تقعد ترن كده في الدماغ، ولو ماتت الام او الاب بعد فتره طويله ما تذكر الابن الا الكلمه دي. في كلمات كتير ربنا كذا وكذا وكذا في الدعاء، لكن كلمه السند ربنا يسترك. يا الصدر ده يا جماعه يعني حاجه كبيره. فهذا العبد اللي هو ويس القرنين كان عبدا لله، كان بر لامه. انا قلت لك انا قلت لكم البنت بس عشان ما تخش قصه يعني البنت اللي ابوها طلق معاها علشان يعني لما كبر الاب احتاج باشتياق بشده الى من يقوم على خدمته، ما قامت على خدمته الا هذه البنت. ما هو اصل انت لو بتعاملي الناس والعياذ بالله بقلبك بالقلب الاسود هتعامليهم زي ما هم بتعاملني كذا هعملها كذا، لا. جميل قوي ان يكون القلب سليم، اللهم ارزقني القلب سليم، قلب نظيف، قلب ابراهيم، قلب يكون ناصع، قلب ما فيهوش مكان للحقد والحسد ولا ولا لا لا لا لا لا لا الا من اتى الله بقلب سليم، اللهم ارزقني واياكم. عشان كده برجع اقول لكم لما بيتوفى الله الامر أقول الأم والأب طبعا، لكن أنا أقول لي الأم عشان الأم في المهم في المهم في المهم في المهم في الثلاثة. لما تتوفى الأم والبنت بتفتكر الذكريات، ذكرياتها وهي صغيرة، بترجع بقى ذكريات كلها كده، ذكرياتها وهي صغيرة، ذكرياتها وهي أمها كانت قاعدة تلبسها لبس العيد، ذكرياتها وهي قاعدة تحمل لها معرفش أي حاجات علشان لو تاكلها في الشهر، ذكرياتها وهي قاعدة تعمل لها شعرها وهي رايحة المدرسة، ذكرياتها وهي قاعده تقولها لبسها عشان تروح، ذكرياتها ما كانتش بتعمل الكلام ده كله معلش، بس حملت فيها 9 شهور شافت فيهم ما شافت، رضعت ان لو هي تعرف وهي من حمل جوه بتعمل ايه؟ العيل بيبص منين؟ قاعد حاطط رجله على رجل جوه وكل اللي جاي له رزق من امه، يدوب بعض من امه وكل. هل تذكرت ايها الابن او ايها الابن هذا الامر افتكرتي لما تيجي كده تكلمي كلمه تشخطي فيها ايه ده؟ ليه بترفعي صوتك؟ ليه بترفعي صوتك يا بنتي علينا؟ انت ظننتي ان الامل ان الايه ايه اللي بتلد ربنا الامل انت دلوقتي بقيتي انت الربه وانا الامل. انا بقيت الخدامه عندك وانت بعد ما كبرتي وشبيتي بدل ما اشعر بحنانك واشعر ببرك واشعر بمسحك لا لمسه عطفك عليا وحنيتك عليا وتقطتك عليا واشعر بشخطك واشعر بصوتك العالي واشعر بنظره عينك المتقززه واشعر بباب اللي اترزع ورايا واشعر بكلمه لا انا حره واشعر بكلمه عدم مساعده هاتي يا بنتي من المطبخ كذا هاتي يا بنتي كذا انا مالي هو انا اللي خدامه في بيتك الوحيده بيحصل كده يا نعم. فانا بقول لكم يا بنات هنا قريب ربي قريب مجيب ذلك فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. هنا تقريبا يعني كده عند الايه دي احنا مع سبحان رب العرش العظيم. لا هي طبعا كان هذا الحديث كده يعني ملوش نص صحيح لكن هي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ماتت الامه تغلق بابا للجنه. اول ما تموت الامه تغلق باب الجنه كان مفتوح لها. طبعا الجنه مفتوح لها التمسي رضاها ارتمي قدميها التمسي قدميها قبل ولذلك افتكري كده لما تكبر هي تعبانه احتجالك وانت رايحه تنظفي لها وتقومي على العيله اللي بتحب تعملوا لها واللي بتحب ده اللي بتحب تعملوا لها واللي بتحب هي كده نظيفه نظفيها وخليها زي الفل سرها وغلطها ومكانها تعملي كده هي بتتأففي هي كده شويه تقعد تقولي انا هعمل ايه ما اخواتي ما بيعملوش خلي بالك والله يا جماعه والله ده لا اله الا الله انا بقول لكم على اليقين اللي بتعمل وهي راضيه وبتقعد تناجي ربنا بتقول له يا رب اتفق من ربنا عسى ان يكون هذا الامر في موازيننا. شوفي بقى لو قضى الامر وقضى تجد نفسك يا اللهم لك الحمد عملت اللي عليكي ما قصرتيش ما قصرتيش لكن يوم ما بتكوني مقصره بتعض الانامل من الغيظ تتمني تعاد الايه مره ثانيه عشان تعملي لكن هيهات هيهات لما ايه توعدوها فالتمسي من الان شوفي رضاها وشوفي ضحكتها وشوفي سعادتها وشوفي دلوقتي ايه ممكن تعمله لها وشوفي ايه اللي ممكن تطيب خاطرها بيه وشوفي ايه اللي ممكن تساعديها بيه ده قال لك لو عيطتي قدامها بتحزنيها يبقى انت عقتيها يا حبيبتي والله يا بنتي ما اعرف ابدا ربنا يرضى عليكي لكن سبحان رب العرش العظيم ده انا بقول لكم يا بنات دي الان ايوه انا جبت سامعين يا بنات القصه دي امي ماشي الحاجه هي دي هو صح هو ده فشوفي سبحان الله معين ممكن يكون مربي مربي قلت لكم القصه بتاعت الاسبوع الماضي ان طفل علم ابويه ده قد المدرس ده سبحان الله البيت اللي عمل الراجل الولد الطفل اللي قعدت امه تديله قلم عادي ترسم كده ارسم شجره وارسم البيت رسم بيت فعلا ورسم البيت ايه رسم بيت ورسم بيت كبير بيت صغير فامه بعد ما خلصت تذاكر لاولادها ومعاكي ايه اللي عامله ده قال لها ده بيتي لما اكبر كبير بيتي ده الكبير ده بيتي لما اكبر والصغير ده بيتكم لما تبقوا عندي بره كده يعني هيخرجوا بره البيت ليه يا ابني قال زي ما بتعملوا مع جدي مش انتوا برضو انت احنا هنا وهو فجت جت الزوجه راحت شايله هذا الرجل اللي هو الاب الحنا من اوضته اللي خارج بيتها راحت حطاها كانت عامله اوضه فخمه للضيوف راحت حطاها في اوضه الضيوف دي ونظفت له بنظارات الجاء والزوج وقال لها يعني هنا عملتي ده دخلتي ابويا بنته كذا وعملتي كذا وكذا هو كان يعني راضي بالفتات، راضي بالفتات. كتر خيرك ان انت اما عاد الراجل ده بره البيت لما كويس مش مرميه في الشارع. فقالت له لما نكبر مش هنلاقي حد، مش هنلاقي حد يكلمنا ولا يقعد معانا، وزي ما الولد استناها لما كبر كده لا يبقى معانا ويكلمنا. زي ما سبحان رب العرش العظيم قال حزنتني ام بعت رساله لابنائها ولد وبنت تقول ربيتك حتى اصبحت رجلا وتعبت فيك كثيرا، ربيتك حتى اصبحت امراه ترعى اولادي وتكون على مسؤوليتي، وولدت عندما تكبروا ان الاعب ابنائكم، فجلست في دار المسنين الاعب الدمع. يا الظلم، يا الظلم ان الانسان يعني لعب، يعني بتدور على طفل وتقعد تلعب معاه يعني. فيا جماعه التمسوا قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. احنا بنتكلم من على اننا امنا في سننا، بنتكلم من ان امنا دي في سننا ومرش عليها تضرار، مر عليها حياه ومر عليها تعب ومر عليها مشقه ومر عليه ومر عليه. نقول نلتمس الضمه، بنتعامل مع الضمه كده اذا ارتفع صوتها نقول ولا ارتفع صوتك ولا صوت المعركه، علي صوتك عليها، هي تعلي انت تعلي عليها. لا ليه؟ فين اللي كان لما بيكلم امه كان بيكلم امه يقول انت مريض؟ يقول لهم لا مش مريض، بس انا كده لما اكلم امي صوتي اخفض صوتي وتطبيقا احفظ لهم جناح الذل من الرحمه والقرب الحلم. كما ربنا رحمه الله علينا، رحمه الله علينا احياء واموات، اللهم احينا على ذاتهما لو كانوا اموات لا تنسوا يا حبتي، اذا كانوا اموات لا تنسوا الدعاء لهم ابدا والصلاة عليهما وصلة الرحمة التي نكون بهما وبر صديقهما والتصدق عليهما. يعني صدقوا بهم فعل نفسك صدقة، اعمل الوالدين الصدقة، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لحد هنا بالنسبة ها؟ نعم طيب هنوريك بئر الناقة يا بنات، شوفوا البئر، شوفوا البئر، شايفين بقى بئر الناقة صالح؟ أنا كان في صورة تانية وفي جنبها الناس الشرقية، كان في صورة تانية غير دي على فكرة، هي الصورة المقبولة أو حواليها ناس مش عارفين تعصر عليها. طيب من بتجينا الفاضية دي يا حبيبتي؟ بئر برضو ده الجبل اللي طلعت منه، يعني طلعت منه بس كان فيه كان فيه بصي شوفي حتى الأخضر. لكن أنا عايز أقول لك الجبل تاني في حفرة كبيرة جدا غير ده، البئر الناقة دي لما يقف جنبها الرجل يوصل تقريبا للنصف، طويلة كبيرة جدا يعني قطرها كبير. بس على فكرة ناقة صالح دي او المكان ده لما نيجي نمشي من جنبه الناس بتروح عليه تتفرج جدا، ها ما نعودش نمشي بسرعة جدا عشان ما نمرش نمر كده على الديار. نعم لا انا تباكي او نعم أشهد أن لا إله إلا الله Ya Rasulallah. علشان الوقت ما شاء الله يعني خلص منه ربنا يبارك فيه ويجعله في موازيننا جميعا يا رب. الأخت بعت رسالة تقول يا ريت إن شاء الله يا ريت تعطي درس عن كيفية معاملة الزوجة زوجها. هتزعلوا خالص معاملة الزوجة لزوجها. تزعلوا مش مشكلة؟ تتعلم حاضر. معاملة الزوجة زوجها ومعاملة الزوج زوجته. طب انا معاملة الزوج زوجته هتروحوا له بقى تقولوا له انا هنجيب الازواج توصلوا وحقوق كل منهم على الاخر. هتتعرفوا طيب. وكيفية التعامل مع الخطيب؟ الخطيب ده الخطيب دعاء يعني غريب غريب. وما هي حقوقه؟ ليس لها حقوق. وقت الخطبة ليس لها حقوق. وارجوك ان توصل امهات كيفية التعامل مع خطيب ابنها او زوجته. طبعا حاضر ان شاء الله باذن الله. إذا كنت مشغولة واحدة تقول إذا كنت مشغولة بحفظ القرآن أليس لي هذا عذر لي أنني مشغولة بالحفظ عن أن أختم القرآن قراءة أم لازم أختم القراءة أيضا. إن شاء الله اعتبري أن أنت بإذن الله تختي كده. أعملي لك برضو ورد وردا وردا للقراءة عشان تكوني إن شاء الله من المرتاحات بإذن الله. السؤال بتسأل السيدة والدي توفى منذ عدة سنوات ولم أزل قبره مرة إلا مرة واحدة جزاك الله خير وله وكل الدعاء والصدقة كفاك ذلك ربنا يجزيك خير جدا. الأخت اللي بتسأل في الغرفة في البث المباشر بتقول هل الرسم على وجوه الأطفال كما يحدث في الحضانة مكروه؟ طبعا يا منى. منى في الغرفة تسمع فاتحين ولا قفلتوا؟ أيوه طبعا مكروه لأن المفروض الوجه ده ما بقاش فيه بيروح يرسموا ما أعرفش عصفورة ويرسموا إيه ويسألوا. هذا الأمر لا يجوز لا يجوز طبعا يعني. الوجه ده مكرم. اللخبطه اللي بتبقى على الوجه دي ويغيروا بيها خلقه الله لا يجوز. ده ساعات بيعملوها شكل فراشه قال وفك كده ده تغيير وواحد يعمل كده يعني طبعا لا يجوز ذلك ولا يجوز شكله لانه مكرم لا الضرب عليه ولا الرسم عليه ولا الوشم عليه. هذا الامر لا يجوز في الشرع الفتاوى العلماء. تسال السائله تقول قدمي انا ارجو ان تقدمي لنا حلقه قادمه عن تربيه البنات تربيه بطريقه صالحه لانني جديده ونفسي استفيد من كل ذلك. واحده عرضت بيعها منزلها للبيع من 3 سنوات وتم البيع والحمد لله. هل علي زكاه مال؟ انا عايز اقول لك تبدا زكاه المال على عروض التجاره من وقت العرض. انت عرضتي من 3 سنوات يعني ده مال مدخر. لما كل ما يجي عليه الحول يبقى عندك 3. سيدة أرملة لا تملك إلا شقتها وعندها ولد وبنتين. اتفقت مع ابنها أن تبيع الشقة وتشتري شقة أخرى أصغر مش عارفة إيه في كيلو كذا وأجرت له شقة إيجار قديم والمهر والشقة مستدران على أن بعد وفاتها يترك الشقة التي هي فيها لأخوات البنات ليس لهم أقارب وحدهن غير مستقرة في زواجها فهل هي ظالمته؟ لا. طبعا في نقطة هنا دي المفروض إن الأمر يكون يعني هو دلوقتي قاعد في بيته في الزمن ده هيجيب شقه منين؟ هيطلع ازاي؟ يعني تفتكر كل واحده في شقه مع جوزها المفروض انها تروح كده الانسان مش هيطلع ازاي؟ سهذهب الى عمره من فلا بد من صلاه ركعتين قبل مغادره المنزل من السنه. من السنه حبيبتي. وهل لا بد من صلاه ركعتين قبل ركوب الطائره؟ النيه. انت هتنمو منين؟ من بيتك ولا من المطار ولا من الطائرة. لو فين من المطار يبقى بتصلي ركعتين أو بعد أي صلاة. فريدي كان كنت في المطار لصلاة العصر، صليت العصر إيه بعد صلاة العصر؟ يعني ما فيش ركعتين بالذات علشان تصلي إيه العمرة، لكن أنت بتصلي مثلا إيه سنة الوضوء، بتصلي سنة الضحى، بتصلي صلاة العصر، بتصلي صلاة الظهر، إنه بعدها لبيك اللهم بعمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني اللهم اغفر ولكم عمرة يا رب العالمين. قريبا أقول قولي هذا استغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا متشركين ما تحولي بيننا وبين معصيتك، وارضى عنك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائر الدنيا. فتعالى نور اسماعيلنا وابصارنا وقوتنا واحيتنا، وجعل والدنا لنا وجع قرانا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكرا لك.